بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال رحمه الله تعالى: باب الوديعة، وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى، وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، أو صرف فيها لنفسه، أو خلطها بما لا تتميز منه، أو أخرجها لينفقها ثم ردها، أو كسر ختم كيسها، أو جحدها ثم أقر بها، أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها. وإن قال: ما أودعتني، ثم ادعى تلفها أو ردها، لم يقبل منه. وإن قال: ما لك عندي شيء، ثم ادعى ردها أو تلفها قبل. والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الوديعة. ذكر في هذا الباب أحكام الوديعة، وأدرج معها أحكام العارية باختصار. والعارية عادة تفرد بباب مستقل، لكن لقرب أحكامها من أحكام الوديعة، يعني من حيث اشتراكهما في مسألة أن هذه وهذه من عقود الأمانات في الجملة، فلعله لهذا أدرجها رحمه الله. وإلا لا شك أن الأولى إفراد العارية بباب، كما هو المعروف عند الفقهاء رحمنا الله وإياهم. على أنه يعني ظاهر كلام المؤلف وغيرها أنها ليست من عقود الأمانات مطلقا، حيث يضمنون فيها، وسيأتي الكلام عليه. قوله: باب الوديعة. الوديعة من ودع الشيء إذا تركه، وقيل من الدعة بمعنى الراحة، ومرجعهما إلى شيء واحد وهو السكون وعدم الحركة والترك. سميت الوديعة بهذا الاسم لأنها متروكة عند المودع، ولأنها متروكة في مكان الاستيداع، لا تؤخذ ولا يتصرف فيها بشيء، إنما توضع في موضع يسمى الحرز أو مكان الحفظ، أيا ما كان، كما سيأتي الإشارة إليه في كلام المؤلف في حرز مثلها. والوديعة يعرفونها بأنها المال الذي يدفع إلى غير مالكه لحفظه. وبعضهم يقول المال أو المختص، حتى يدخل فيه ما ليس بمال مما هو مختص به شخص بعينه. والاختصاص يمكن مر علينا الكلام عليه في بعض المواضع، وهو الأشياء التي للإنسان بها شبه ملك لكنه لا ليست مالا حتى يقال تملك. قالوا مثل كلب الصيد، ومثل السرجين النجس، وما أشبه ذلك. فالوديعة هي المال المحفوظ عند غير صاحبه. تطلق الوديعة على المال وعلى العقد، بمعنى تطلق على المال نفسه وعلى الاستيداع. وأصحابنا الحنابلة يزيدون فيها قيد فيقولون بغير عوض، بغير عوض، والجمهور لا يقيدونها بذلك، لأن الوديعة عندهم تكون بعوض وبغير عوض، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنفية. فإذا أعطيت شخصا، يعني صورة هذا، إذا أعطيت شخصا هذا الجوال وقلت له خلي عندك إلى يوم بكر الغد أبجي أخذه منك، هذه تسمى إيش؟ وديعة. والناس يحتاجون إليها دائما في تصرفاتهم، ليست الوديعة فقط للنقود، كل شيء استودعته آخر. لو سيارتك تريد أن تسافر وتخشى عليها السرقة، أو في حي يكثر فيه الناس اللي يسرقون أو يكسرون السيارات، فتعرف شخص عنده بايكة أو قراش أو حوش من أصدقائك، فقلت له يا أبو فلان بحط السيارة عندك، أنا مسافر عندي دورة لمدة شهر أو شهرين، حط السيارة عندك في البيت، هذه وديعة. الوديعة كما قال العلماء تصح بأي فعل أو قول دل عليها، يعني مو بلازم أقول هذه وديعة، لو قلت حط هذا عندك إلين أجيك بكرة هذه وديعة، بأي لفظ يتم عقد الوديعة. خل هذا عندك، زين خذ هذا عندك، أي عبارة. طيب، هذه هي الوديعة، ولها طبعا صور كثيرة غير منحصرة. الآن الناس يعرفون ما يسمى بالودائع البنكية أكثر ما يتداول من لفظة الوديعة، الودائع البنك. والودائع البنكية حقيقة ليست ودائع، إنما تسمى ودائع تجوزا، وإلا فهي قروض بنكية، إقراضات بنكية أو إقراضات مصرفية كما هو تكييفها عند أكثر العلماء المعاصرين، لأن ليس فيها أي وصف من أوصاف الوديعة. وإن سميت وديعة قد يقال إنها سميت هكذا ذرا للرماد في العيون. أحد يعرف speak English؟ الماجد، إيش يسمونها بالإنجليزي؟ وديعة ولا لها اسم آخر؟ ها؟ سيفنج؟ لأن أحيانا بعض تجي ترجمات يعني يتلاعبون فيها هكذا، مثل قضية البطاقات الائتمانية. المؤلفون الآن خاصة الإسلاميون منهم الباحثون الشرعيين، الباحثون الشرعيون يذكرون أن هذه الترجمة غير صحيحة، إنما هي ذرا للرماد في العيون، وإلا فترجمتها الدقيقة من اسمها الإنجليزي البطاقات الإقراضية، بطاقات الإقراض، لكن سموها ائتمان حتى تمشي على الناس، يعني حتى تمشي. وهذا لا شك أنها من تسمية الأشياء بغير اسمها، كالذي يسمي المسكر مشروب روحي. فينبغي التنبه لمثل هذه الأمور. فعلى كل حال هي ليست وديعة، ليست وديعة في التكييف الشرعي، إنما هي إقراض. أنت في الحقيقة تقرض البنك، والبنك يقوم على الأموال المقرضة له، هو يقوم على أمرين: رأس المال والودائع اللي هي الإقراضات في الحقيقة، ولذلك يتصرف بها هو تصرف الملاك. هذا قرض ولا وديعة؟ الوديعة لا يجوز التصرف فيها مطلقا. وإذا أباحك أن تتصرف فيها، حتى الوديعة لو أعطيتك أنا 10,000 وديعة في البيت تضعها عندك في التجوري أو في الخزانة التي في البيت، أعطيتك قلت أمانة خلاص هذه وديعة، لو أذنت لك في التصرف فيها أو أنت طلبت التصرف فيها قلت أبو عبد الله أنا يمكن أخذ منها شيء، خلاص على طول تنقلب إلى إيش؟ إلى قرض ثماتيك. أنا أقرضتك الآن، من يوم أن أأذن لك في التصرف أصبحت قرضا وأصبحت مضمونة ضمانا تاما وأصبحت ملكا لك بقبضها، وأنت تقبضها في الحقيقة، أنت الآن هي مقبوضة عندك ما تحتاج إلى قبض جديد. على كل حال عرفنا معنى الوديعة. طيب في البنوك أيضا الآن ما يسمى بالخزائن الحديدية أو خزائن الحفظ أو خزانات الحفظ موجودة في بعض المصارف، لا أدري أنا ماني بشوفها في أكثر المصارف، لكن بالتأكيد هي موجودة، أحد شافها في المصارف أو أي نوع من أنواع المصارف عادة؟ ها؟ لكن في أكثرها ولا في بعضها؟ نعم يعني أتوقع أنها موجودة لكن على قلة، يعني في بعض الفروع ليست، لأن استخدامها ما هو كثير. هذه تعتبر ودائع، نعم، لكنها ودائع بمقابل، فعند المذاهب الثلاثة هي وديعة، وعند الحنابلة ما يسمونها وديعة، استأجر في الحفظ لكن لا يجعلونها وديعة، لأن الوديعة عندهم لا بد أن تكون تبرعا. فهذه صورة للودائع، وهي الصناديق، صناديق الأمانات تسمى أيضا، تسمى صناديق الأمانات، يوضع فيها عادة الصكوك المهمة، يوضع فيها الجواهر المهمة، قد يوضع فيها ذهب، قد يوضع فيها أشياء خاصة جدا، ممتلكات ثمينة مثلا، أشياء تاريخية أو أي ما كان لها قيمة، ويخشى الإنسان من سرقتها فيحفظها عند هذه المصارف، لأن دائما عادة المصارف عندها نوع من الأمان أكثر من أي مكان آخر، لأنها موضع أموال، فتجد عندها إما حراسة أو على الأقل عندها أجهزة يعني للأمان مثل أجهزة تحذير شديدة، وفيها كاميرات أيضا قوية جدا، وعندها نوع من الأمان في إغلاق، يعني هم مثل إغلاق الدكان، ولا أكيد أنهم يضعون نوع من الإغلاق المحكم. والآن أشوف أنه كثير من البنوك، وأظن مقصود هذا، أصبحوا يضعون جدران زجاجية لكي يكون مشاهد من الداخل، بحيث ما أحد يعبث في وقت من الأوقات، كل شيء مشاهد، وغالبا يكون عليها حراسة، تجد غالبا عليها أما حارس أو أكثر. المقصود أن هذا الموضع لأنه في الجملة أكثر أمانا من غيره، أكثر أمانا من البيت ومن موضع المحلات التجارية العادية، فتحفظ في هذه الأموال بمقابل شهري أو سنوي حسب العقد الذي بينك وبين المصرف، تسمى خزائن الأمانات أو خزائن الودائع أو ما أشبه ذلك. فهذه أيضا صورة من صور الودائع، يكون عادة لا تفتح إلا من قبل طرفين، طرف المستأجر والمصرف، المصرف يكون عنده ما يسمى بالمستر كي للمفتاح العام، يفتح جميع الخزائن، وكل واحد له مفتاحه الخاص، فلا يفتح إلا بحضور الطرفين، يفتح البنك ثم تفتح أنت، ثم يطلع البنك يترك يعني موظف البنك يبتعد عنك، لأن هذه ليس للبنك دخل فيما طبعا لها أنظمة اسمها لازم يطلعون عليها، تضع فيها ما شئت، مفترض أن يكون شيء سري لك أنت. فهذه تعتبر نوع من أنواع الودائع أيضا، لكنها بأجر بمقابل بعوض، وهي في الحقيقة وديعة. طيب هذا ما يتعلق بتعريف الوديعة وصور الوديعة. لم يذكر المؤلف حكم الوديعة لكنها أهمله لوضوحه، وقد أجمع العلماء على جواز الوديعة، على جواز الوديعة. فيجوز للإنسان أن يودع ماله عند غيره، ويجوز للمودع أن يقبل هذه الوديعة. وقال بعض العلماء إنه يدخل فيها الأحكام الخمسة، فقد تجب يعني قبول الوديعة، قد يجب على المودع، وقد يستحب، وقد يكره، وقد يحرم، ولن ندخل في هذا التفصيل، لكن نعطي صورة فقط للتحريم. مثلا متى تحرم أو يحرم قبول الوديعة؟ ممكن أن نقول إذا كان المودع شيء محرم مثل الخمر، هذا لا يجوز قبول هذه الوديعة. جميل، هذا صحيح. إن كان يعلم من نفسه أنه لن يحفظها، سيأكلها، سيضيعها، سيفرط فيها، يعلم أو يغلب على ظنه ذلك، أنا أقول لا يجوز أن تقبل الوديعة. وهكذا لو أخذ الوديعة بنية سرقتها، أو بنية استعمالها، أو بنية عدم حفظها، أيضا يحرم عليه أن يقبل الوديعة، يكون آثم بمجرد قبول الوديعة، هو آثم سواء تصرف أو ما تصرف، لأنه نوى فيها السوء، فيحرم عليه أن يأخذها أصلا. مثل ما تقدم في مسألة إيش؟ اللقطة، ما ذكرنا هذا في اللقطة، وأن إذا كان يعلم من نفسه أنه لا يحفظها يحرم عليه أن يأخذها. طيب، أيضا لم يذكر المؤلف رحمه الله وإياه نوع عقد الوديعة. ما نوع هذا العقد؟ طبعا نوعه من حيث الأنواع العامة للعقود هو من عقود الأمانات، لكن نوعه من حيث اللزوم وعدمه، ما نوع عقد الوديعة؟ هل هو لازم أو جائز أو لازم جائز من طرف وطرف؟ خالد، لازم من طرف، جائز من طرف، قول آخر ولا بالاتفاق؟ يعني من طرف وطرف، جائز من الطرفين، من الطرفين، أو أنتم أهل الجواز من الطرفين، يعني اتفق أهل هذا الجهة على قول، وأنها يا شيخ عبد الله جائز من الطرف، خالفت أصحابك. نعم معهم، أغلبوكم يا خالد أنت يا عمر. نعم، نقول هو جائز من الطرفين، ليس بلازم من الطرفين، فجائز من المودع والمودع، بمعنى أن المودع له أن يأخذ وديعته في أي وقت، يقول خلاص هونا، والمودع أيضا جائز أن يرد الوديعة في أي وقت، يقول ترى هونت، لا يلزم بإكمال الاستيداع أو إكمال حفظ الوديعة، لكنه يجب عليه أن يردها إلى صاحبها حتى تبرأ ذمته منها. إذن نوع عقد الوديعة هو عقد جائز من الطرفين، وعقد جائز من الطرفين. أما أصل مشروعية الوديعة فقد أجمع العلماء كما تقدم عليها، قد قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ومما يشمله أيضا من النصوص العامة قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. وهذه الآية سبحان الله من الآيات الجامعات يدخل فيها آلاف الأحكام الشرعية، وهذا من أسرار هذه الشريعة المباركة أنه تأتي فيها نصوص يدخل فيها ما لا يحصى من الأحكام، وهذا من أسرار إعجاز القرآن الكريم التشريعي أنه أتى بنصوص يدخل فيها ما لا يحصى من الأحكام. من هذه الآية العظيمة، ولذلك هذه الآية الحقيقة حقيقة أن يكتب فيها مؤلفا خاصا تقرأ فيه ما يدخل فيها من الأحكام. طبعا ما يمكن استقراء ما يدخل فيها من الأحكام، لكن ما يدخل فيها من الأحكام العامة وبعض القواعد الشرعية وبعض التفصيلات وماذا قال فيها العلماء وماذا يدخل فيها من النوازل، وإن لم يكن استقراء تاما، لأن استقراء صعب جدا، لأن هذه الآية كل يوم يستدل بها في مسائل كثيرة جدا. وهكذا تتمت جزئها الآخر وهو قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذه كتاب وهذه كتاب، أو هذه باب وهذه باب، فمن يقول أنا لها؟ طيب ماشي، أترك ذلك لكم، هذا مقترح، لعل الله عز وجل أن يبارك فينا وفيكم كما بارك في إسحاق بن راهوية والبخاري. نعم، قد يقول بعضكم ايش العلاقة، تعرفون ولا لا؟ ها، معروفة العلاقة. لما أشار إليه التأليف الصحيح. أي نعم، لما تكلم إسحاق بن راهوية قال لو أن أحدا يجمع الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت هذه الفكرة في رأس البخاري فبدأ يفكر فيها حتى اختمرت، فأخرج لنا الكتاب الذي يعد هو أول كتاب في الإسلام بعد القرآن، أول كتاب في الحديث النبوي من حيث المرتبة، هو أعلى مرتبة يعني من أي كتاب كتب في الإسلام كتبه بشر، رحم الله الإمام البخاري. ولذلك شوف من علامات السنة محبة البخاري، ومن علامات البدعة بغض البخاري، إذا شفت واحد يطعن في البخاري خلاص اغسل يدك منه، اعرف أنه صاحب بدعة، لا تسأل أحد، لا تسأل عنه أحدا، من يوم شوف يطعن في البخاري ولا في صحيح البخاري أعلم أنه من أصحاب البدع. مثل ما نقول الحين إذا رأيت أحد يطعن في الشيخ ابن باز من المعاصرين فاعلم أنه من أصحاب البدع، مثل ما كانوا يقولون إذا رأيت أحد يطعن في الإمام أحمد فاعلم أنه من أصحاب البدع. ففي علماء، لكن إذا رأيت واحد يطعن مثلا في عبد الرحمن الودهان ولا شيء لا، مو بالضرورة، لكن في علماء جاوزوا القناطر خلاص أصبحوا علم على السنة وعلم على أهل السنة، فهؤلاء الذين يطعنون فيهم، طبعا الكلام في الطعن ليس الكلام في المناقشة العلمية ولا في المخالفة في الرأي، هذا كل يؤخذ من قوله ويترك، لكن الكلام على الطعن فيهم كما هو دأب أهل البدع دائما يطعنون في علماء السنة. طيب، انتهينا من أكثر المقدمات التي ذكرها التي تتعلق بهذا الباب، نبدأ الآن بالمسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله وإياه. قال وهي أمانة، يعني الوديعة أمانة، يعني من عقود الأمانات عند المودع. طيب ما الذي يترتب على كونها أمانة؟ قال يترتب عليه أنه لا ضمان عليه فيها، يعني إذا تلفت، المراد إذا تلفت لا يضمنها، ومعنى الضمان هو أن يغرم مثلها أو قيمتها، هذا معنى الضمان، أن يغرم مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت قيمية. قال لا ضمان عليه فيها، ثم استثنى قال إلا أن يتعدى، يعني أو يفرط. دائما إذا قالوا في الضمان إذا تعدى أو فرط. إذن لا ضمان إلا بالتعدي أو التفريط، وهذا شبه بل متفق عليه بين العلماء رحمنا الله وإياهم، إلا خلاف يسير في بعض التفصيلات، لكن اتفقوا على أنه لا ضمان في الوديعة، وأنه إذا تعدى أو فرط عليه الضمان، يعني فيه اتفاق من الجهتين، من جهة عدم الضمان إذا لم يفرط ولم يتعدى، ومن جهة الضمان إذا تعدى أو فرط. ما معنى تعدى أو فرط؟ مرت علينا هذه مرارا، ذكرنا لها ضابط مختصر، قلنا التعدي فعل ما يحرم أو ما ينهى عنه، والتفريط ترك ما يجب من الحفظ. وسيذكر المؤلف أمثلة على التفريط والتعدي بعد قليل. إذن التعدي أن تفعل شيء محرم لا يجوز أن تفعله، إذن هذا تعدي. التفريط أن تترك شيء واجب في الحفظ، فالتعدي مثلا أن تستعمل الوديعة، هذا نوع من إيش؟ من التعدي. أو تقرضها لابنك، عندك وديعة لشخص تروح تقرضها لولدك، هذا يعتبر إيش؟ تصرف تعدي، لأن هذا فعل محرم لا يجوز أن تتصرف فيها لا لنفسك ولا لغيرك. أما التفريط فأن لا تحفظها كما يجب حفظها، فمن وضع الأموال أو الجوال وضعه على مرتبة السيارة مثلا وراح، هذا يعتبر تعدي ولا تفريط؟ هذا تفريط، تضيع، تضيع للأمان. فلو سرق أو أخذ أو فسد من الشمس أو احترق عليك الضمان، والضمان أن تغرم مثله أو قيمته كما تقدم. طيب ما هو الدليل على أن الذي لم يتعد ولم يفرط لا يضمن؟ ذكرنا ترى مرارا، ما هو الدليل؟ إيه ما هو الدليل العام يعني على أن الأمانة لا، صاحب الأمانة لا يضمن؟ نعم، قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل، وهذا محسن فليس عليه سبيل، لكن إذا جاف الإحسان بالتعدي والتفريط خرج عن معنى الآية فصار متعديا، ما صار محسنا، صار متعديا. طيب، واستدلوا أيضا بدلائل أخرى، يعني من الأدلة على عدم الضمان للذي لم يتعد أو يفرط، قالوا أن الأصل عدم الضمان، والضمان يحتاج إلى دليل، وهنا لم يتلف شيئا حتى يقال تضمن، لأنه لم يتعد ولم يفرط، حفظها فاحترق بيته بما فيه أمواله وأموال الناس، هذا تعدى أو فرط؟ ما تعد، إلا إذا هو سبب في الحريق بتفريط منه أو تعدي منه، هذا يعتبر تعدي. قالوا ولأن أموال الناس محفوظة ومعصومة فما نغرمه شيء إلا بدليل، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم إيش؟ حرام. فالذي يقول يضمن يأتي بدليل، ما في دليل على أنه يضمن. قالوا ولأن الوديعة أو لأن المودع كالأصيل، مثل الوكيل كالأصيل، فماله فمال المودع عند المودع كما لو كان عند نفسه، لأنه أقامه في الحفظ مقام إيش؟ مقام نفسه فاستأمنه. طيب، فإذا تلف مالي في بيتي أنا صاحب المال خلاص راح علي، ما في أحد يضمنه. فكذلك إذا تلف عند أميني ووكيلي بدون تفريط، حطه في البيت، تلف عندي أو عنده واحد، كما لو جاءت آفة سماوية عندي أو عنده واحد. هذا من تعليلات الفقهاء اللطيفة في هذا الباب. طيب، قبل أن أن أن أن أن أن أن ننطلق مع المؤلف في الصور التي يكون فيها الضمان، أقف قليلا إذا عندكم أسئلة فيما مضى، شيء في إشكال ولا شيء. أبو عبد الله، سؤال لغة الخليفة، المودع هل يراد به الشيء الذي أودع أو الذي أودع عنده؟ المودع اسم مفعول، فهو مودع يعني عنده الوديعة، ومودع يعني مالا مودع، يصلح إطلاقه على هذا وعلى هذا. لو قيلت عنده مودع عنده، ها؟ لا يكفي، نقول المودع اسم مفعول، مودع ومودع يكفي هذا، والسياق يبين، السياق يبين كثير من العبارات والكلمات العربية. يعني في عبارة يستعلمونها الفقهاء أو بعضهم أنكرها بعض أهل اللغة وقالوا ما لها أصل، نسيت هذا الحين، ها؟ لا لا، في الوديعة مرت علي بس إني ما أخذت بالي منها، إن ذكرتها قلتها لكم، إن حتى مرت علي في بعض المراجع ونبهوا على أنها غلط، لكني الآن ما أذكرها. المودع مستودع، لا، الوديع، أظن الوديع، أظن قالوا الوديع، قالوا غلط، هذا ما أطلاق غير صحيح، ما هو صحيح، وديع، أظن هذه العبارة هذه استخدمها بعض الفقهاء وهي ما هي بدقيقة. تفضل الشيخ أبو حسين. وديعة بمقابل ماذا يعتبرها الحنابلة؟ والله إني ما بحثت عن كلامهم فيها، على نسهم كتبتها بشوف وش يعتبرونها، لكن هم يعتبرونها حفظ لأجر، بس يترتب عليها الضمان من عدمه، فبعض الفقهاء يرى أنه يضمن ما دام فيها أجرة، هذه مي بوديعة ففيها الضمان، وفي القول الثاني أنه ما عليه وديعة، ما عليه ضمان أيضا، وهذا أرجح، الراجح أن ما فيها ضمان، ما فيها ضمان إذا لم يتعدى أو يفرط، والله أعلم. لأنهم يعني عندهم عفوا أحيانا يقولون إذا أخذ المال وفيه مصلحة له أو مصلحة للطرفين، هنا اختلفوا في مسألة الضمان من عدمها. أما اللي ما فيه إشكال في ضمانه هو ما لو أخذ المال لمصلحة الطرف المعطي، مصلحة مجردة، وهو إذا كان غير مقابل، هذا بالاتفاق ما يضمن، أما ما سواه فيختلفون في ضمانه. نعم يا شيخ ماجد. ولا ماشي؟ نعم، هو يجب عليه حفظها، يجب عليه حفظها، وفي هذه الحالة قال العلماء يبرأ إذا دفعها للسلطان للحاكم، لأن السلطان ولي من لا ولي له، فيبرأ إذا دفعها للحاكم العام أو القاضي، إذا هو ما يستطيع أن يحفظها خلاص أو يخشى عليها، يقول أنا بسافر، خاصة أيام زمان يعني ما في أماكن كثيرة للحفظ وكذا، فإذا خشى عليها يضع عند السلطان. لكن الآن طبعا أصبح الأمر أيسر، في أكثر الودائع يقدر يضعها مثلا في مصرف في باسم خاص لأي نقد، يستطيع تصرف فيها بطرق أو بأخرى، لكن أحيانا قد تكون أيضا صعب أنه يشيلها، وصعب أنه مثل اللي حط السيارة عندك في الجراج، هنا مالك إلا أن تدفعها للسلطان، ولذلك قالوا لا يودعها عند غيره، لأنه مو مأذون له أن يودعها، هو قد يأتملك بس ما يأتمن الآخرين. فالطريقة الصحيحة في هذه الأحوال إذا تأخر الرجل أو بحثت عنه ولم يأتي تدفعها للسلطان وتبرأ ذمتك. طبعا يجب خاصة في عصارنا هذا أن تأخذ عليها الأوراق إيش الرسمية اللازمة، لكن هل يوجد هذا الآن أو لا يوجد؟ يعني الآن لو رحت للشرطة، يعني الشرطة الجهاز العام اللي يدخل فيه كلش، أو هل فيه عند المحاكم شيء؟ المحاكم اللي أعرفه فقط عندهم للأوقاف مثلا أموال اليتامى أموال القصر، لكن لو كان عندك سيارة هل فيه موضع الآن رسمي؟ أو غنم مثلا، حط عندك غنم أردى من السيارة، حط عندك إبل أردى من السيارة، هذه يبي لها أكل ويبي لها شرب ويبي لها حوش يبي لها، هل في موضع أنك تضعها فيه؟ طبعا لو لم تجد موضعا وأنت ما استطعت أن تحميها ما تقدر، خلاص انتهى لأي سبب من الأسباب، ما هو التصرف الأنسب في هذه الحالة؟ قلنا طبعا السلطان، افرض السلطان قال ما علي منك أنا، هذه أمور ما عندنا نظام، ما عنده هذا موجود في الأوراق الصفراء، لكن ما له نظام عندنا في لا في الشرطة ولا في الإمارة ولا في كذا ولا في كذا، يعني ما عندنا للشيء، تروح لكل دائرة يقول ما لنا شغل، ما عندنا نظام في هذه، ما هو التصرف الصحيح؟ الأقرب والله أعلم لأجل حفظ أن تبيعها، تبيعها بأفضل سعر، بأفضل سعر ممكن، لا تتهاون في هذا، وبعد ذلك تحفظ القيمة، فإما أن يأتيك فإن أيست منه ماذا تصنع؟ تدفعها للورثة إذا حكم أنه مات، مثل شخص مثلا ذهب لا يرجى عودته، أما ذهب في حرب ولا ذهب في كذا ولا ذهب في بحر وغرقت السفينة ولا يدره من الأحياء ولا الأموات ودوروا وما لقوه، فهنا القاضي عادة ترفع للمحاكم الشرعية، عادة في كلام الفقهاء الحنابلة في هذه الصور وهي الذهاب غير المأمون الذي لا يرجى أن يعود منه، يحكمون بعد مثلا 4 سنوات بأنه توفي خلاص، فإذا حكم بوفاته صار ماله تركة ويورث من بعده والله أعلم، فتدفعه للورثة. لا يمكن أن تلقى إلى لقطة، لكن في أحكام مشتركة، لأن اللقطة نوع من أنواع الأمانات، يعني الفقهاء يقسمون الأمانات إلى 3 أقسام، هذه فائدة خذوها مجانا مثل ما يقولون. زين، يقولون أمانة مقصودة وصورتها الوديعة، هذه أمانة مقصودة. القسم الثاني أمانة بالتبع، أمانة إيش؟ بالتبع، ليست مقصودة لذاتها لكنها جاءت تبعا، مثل يقولون الإجارة، الإجارة ما هو عقد أمانة زين، لكن هو آجرك المنزل فصار المنزل أمانة إيش عندك، هذه أمانة يعني بالتبع، تبعية. نعم، والرهن كذلك عقد الرهن، ليس المقصود من عقد الرهن الأمانة لكنه يأتي بالتبع. القسم الثالث قالوا أمانة غير مقصودة ولكنها تؤول إلى الأمانة، مثله اللقطة، اللقطة هي ليست مقصودة، أنت وجدتها هكذا ما فيها عقد أصلا، إنما الشارع استأمنك عليه إن أخذتها، لكن أنت غير ملزم بأخذها، لكن إذا أخذتها صارت أمانة. قال ومثله أيضا لو طار إلى بيتك شيء من الجيران أو من الشارع فيكون أمانة عندك، لكن غير مقصودة، غير ما تدري عنها أصلا، يقعد شهر ما دريت عنه، لكن إذا علمت به صار عندك أمانة، تنظر إلى أصحاب، تبحث عن صاحبه وتبحث عنه في الجيران في غيره، لكنه ما يجوز أنك تأخذه وتستخدمه إلا إذا كان لا قيمة له، يصير حكمه حكم اللقطة التي لا قيمة لها. تكلمنا عن اللقطة التي لا قيمة لها في باب اللقطة. هذه أنواع الأمانة التي ذكرها بعض الفقهاء وهي في الجملة الصحيحة. هذا التقسيم مذكور في مجلة الأحكام العدلية وفي كتاب التعريفات للجرجاني، وذكره كثيرون يبدو مأخوذ عن هذه الكتب، كثير من المعاصرين ذكروه أخذا من هذه الكتب أو هذه المراجع، وقد يكون موجود هذا التقسيم مفرقا عند كثيرين، لكن ما في أجمل من التقسيم هذا، التقسيمات هذه يعني جميلة جدا، لكنه يعني قليل من كتب الفقه التي تهتم بالتقسيم الدقيق في جميع الأبواب، تجد باب فيه تقسيمات وعشرة أبواب ما فيها تقسيمات، تدرج الكلام درج. يعني من الأمثلة اللي تعبت أنا في تقسيماتها وهي موجودة بس في كتب قليلة، يعني أقسام المياه يعني لا يكاد يذكر هذا التقسيم إلا بعض متأخري ومتوسطي الحنابلة، أول من وقفت عليه عنده أبو خطاب الكلوذاني رحمه الله من أصحابنا، وأكثر فقهاء في المذاهب الأخرى ما يذكرون التقسيم الدقيق هذا، بعضهم يقول والماء ستة أقسام والماء خمسة أقسام، ما هي بخمسة أقسام حتى عندهم، ما هي بخمسة لكنها صور، لكن التقسيم الدقيق أن يقول طاهر وطهور ونجس وكل قسم له صور. فالعناية بالتقسيم جدا مفيد للفقيه، وأنا عندي نية في كتابة كتاب أعتني فيه بالتقسيمات والمعدودات وبالذات عند الحنابلة، وأنا حريص عليه، لكنه يعني ما أقول أني شرعت فيه، لكن أنا كالذي شرعت فيه، لأني يعني سأستخلصه من بعض الكتابات الموجودة عندي وبخاصة حواشي التسهيل. وفي كتب الحقيقة جيدة في هذا الباب لكنها قليلة، منها من أفضل من رأيته يعتني بالمعدودات كتاب اسمه النتف في الفتاوى، هذا عند الحنفية، وهكذا كتاب اسمه اللباب وهو من كتب الشافعية، وفي كتاب أيضا عندنا الحنابلة لابن المبرد اسمه كتاب الفروع أو قريب من هذا الاسم، لكنه مختصر جدا، مختصر جدا، يعتني بالتقسيمات هذه والمعدودات، ابن عبد الهادي المشهور بابن المبرد. طيب على كل حال هذه فائدة عارضة وجزاك. طيب عند أحد عنده شيء أبو متعب؟ نعم، لا بد من الإجابة والقبول في جميع العقود، ما في عقد إلا بإجابة وقبول، لكن الإجابة والقبول قد يكون باللفظ وقد يكون إيش بالفعل، فإذا أخذتها وقبلتها هذا قبول. إذا قال أنا ضامن لها ثم سرقت، ثم إيش؟ ثم سرقت. سيأتينا الكلام على هل نذكر في آخر اللقاء هل الأمانات تضمن بالشرط أو لا، سنذكره يعني بشيء من الإيجاز، بس ذكرني ما ذكرت، ذكرني. نعم، هل يجوز طعن الثاني هل يجوز إيش؟ كيف؟ لا ما يجوز، ما يجوز، لكن لها صورة أخرى ظنيتك أنت تسأل عنها. قلنا الضرورة تعطيها الحاكم، تعطيها السلطان، تعطيها السلطان، لكن إذا أعطيتها أي آخر تضمن. ظنيتك تسأل عن يعني هل يجوز إيداع وديعة عند أكثر من شخص؟ نقول نعم، نعم يعني يجوز أن يودع الشخص مالا عند اثنين بالتساوي، قال خذوا أنتم أخوين مثلا أو صديقين أو أصحاب شركة، يقول هذه الدراهم عندكم اثنينكم أمانة، فيجوز ويكون كلاهما مودع وكلاهما حافظ، ويجب عليهما أن يحفظ إذا قبلها، إذا ما قبلها هم أحرار ما حد يلزم بقبولها، لكن إذا قبلها اثنينهم لزمتهما، فيجوز من هذه الناحية. الله أعلم. إذا قبل نعم المسلمون على شروطهم، بس لا يقول لأي شخص، لأن هذا تغرير، إما أن يقول أسلمها لفلان، أو على الأقل يقول أسلمها لشخص مثلي تعرفه ويعرفك، ما يكون يعني مجهول، يقول مثلي يعني تثق فيه كما تثق فيني، يعني يعطيها صديق ثالث مثلا لهما، لا بد يكون ما في جهالة حتى لا يكون في تغرير، قد يعطيها. ولذلك قالوا لابد من شروط الوديعة أن تكون من جائز التصرف لجائز التصرف، يعني لازم تكون بالغ عاقل رشيد، وكذلك المودع بالغ عاقل، أو لو جاء بزر طفل يودع عندك ما يقبل هذه الوديعة، ما تدري من جابها، قد يكون سارقها من أهله، لكن لو علمت أو غلب على ظنك تحفظها له، بس ما هو بالضرورة تكون لها أحكام الوديعة. وهكذا المودع لابد أن يكون كذلك، ما تروح تعطيها لطفل صغير، الطفل الصغير لا يضمن في هذه الحالة، لأنه لا يجوز أنه يودع أصلا. نعم يا مرزا. لا يجوز استعمال وديعة، سيأتي الكلام عليه بعد قليل. نعم. لا أدري، لا أستطيع أن أجزم بشيء، لكن على مقتضى القواعد أن الضمان على من فرط منهما، لو واحد فرط واحد لا ما فرط، لا ما يظهر ما ما ما يعني اشتركان في الضمان ما يجوز أن يخصص، هذا اللي يظهر لي أنا، ما أعرف لهم فيها كلام الآن، قد يكون تكلموا في هذا، والغالب أنهم تكلموا، لكن مقتضى القواعد أنهما كلاهما يضمن، وأنهما يشتركان في الضمان. والله إذا فرطا جميعا أو تعديا جميعا، والله أعلم. ما غرزنا. أوقف السيارة عند بيتي في الخارج، قال له لاحظها. لا ما هي بأمانة، لاحظها ما هي بأمانة، لا ما تعتبر وديعة، ما تعتبر الوديعة الحفظ، هذا قاعدة في الشارع ما هي محفوظة. يعني لو السؤال يقول لو وقف سيارته عند بيته هو أو عند بيت شخص آخر، أما عند جاره أو شيء، قال له لاحظها، لحد يجيها، لحد يسرقها، لحد يتعدى عليها، هذه لا بأس لاحظها، لكن لا تعتبر وديعة. الوديعة من شرطها أن تكون في حرز، أن تحفظ في حرز مثلها، هذا ما يعتبر حرز، ما يعتبر، لكن يعني من حق الجار على جاره أن يلاحظها، هو ما يقول احفظها، ما يقدر يقول احفظها، يقدر يقول احفظها، ما يقدر، لأن يعني ما أحد يقدر يحفظ سيارته عشان يحفظ سيارتك أنت، إنما يقول لاحظها، لاحظ الملاحظة، شفت بزران يلعبون فيها قل لهم وخروا، شفت واحد قل له وخر، هذا هو علمني إذا صار مشكلة، وهكذا. نعم خلاص. نعم يا شيخ عبد الرحمن. الضمان يا شيخ لا ضمان. إيه لا ضمان في الوديعة إلا عند التفريط أو التعدي، لازم يكون عند التفريط أو التعدي. نعم نعم. يعطيها الحاكم يقول له، يقول ترى ما أنا خلاص ما أقدر أحفظها في أي ظرف من الظروف، فإذا أبى أن يتسلمها، ولا تقول يستلمها، أبى أن إيش، لا تقول يستلمها، تقول يقول أبى إيش يتسلمها. ما الفرق بين التسلم والتسليم؟ استلم وتسلم، تسلم أخذ، واستلم مسح، استلم الحجر، لا يقال تسلم الحجر، استلم تسلم. فيدفع أهل السلطان، يدفع أهل السلطان، يدفع. ها قلناه تو فصلنا وقلنا عيدها يا الراجحي. ايه يعني قصدك وصية مكتوبة حطها في ظرف وقال خلها عندك، ها؟ هذه أمانة، هذه نوع من الأمانة، بس ليست أمانة مالية، هذه أمانة على باب التوسع على التوهف، وهو لا شك أنها نوع من الأمانات، لكنه الذين يعرفون الوديعة بالمال هذه ما تعتبر مال، هي من الباب الأمانة العامة، والله أعلم. نعم جائز أخر الأجرة على الوديعة، لا بأس به، لا بأس به، ولكن تكون وديعة بأجر، وهل يكون ضامن؟ هذا عد محل خلاف بين العلماء، والأقرب أنه كما قلنا لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط. الله أعلم. طيب، بدأ المؤلف الآن يذكر صور من التفريط والتعدي التي يجب فيها الضمان. قال إن لم يحفظها في حرز مثلها. إذا نستفيد من هنا أنه يجب حفظها في حرز مثلها. والحرز ما هو الحرز؟ ما الحرز؟ ما هو بشرط وعاء، لقول الموضع الذي تحفظ فيه الأشياء، أو المكان الذي تحفظ فيه الأشياء أو الأموال، فهذا يسمى الحرز، يسمى الحرز، فيجب أن يحفظها في حرز مثلها. طيب، فإن لم يحفظها في حرز مثلها صار متعديا أو مفرطا؟ صار مفرطا، فيضمن، يضمن. مثلنا له قبل قليل، لو أعطيتك 10,000 وقلت له الزكاة خطها معك أنا بمسافر أسبوع وبرجع، أو قلت لك هذه 10,000 وديعة، وديعة أمانة عامة، أمانة بيجيك بعد أسبوع واحد اسمه فلان عطية، فهذه وديعة ووكالة، فقمت أنا وحطيتها في السيارة، حطيتها على المرتبة، ولا حطيتها على الطبلون، ولا حطيتها حتى في درج السيارة، الآن ما يعتبر حرز في مثل هذا، وجاء واحد وسرقها، أضمن ولا ما أضمن؟ أضمن. طيب، قول حرز مثلها يعني كل أمانة لها حرز خاص بها، فحرز الأموال أن توضع في موضع الأموال، وهي عندنا مثلا عندك ما يسمى بالخزانة أو التجوري عندنا الآن أو ما أشبه ذلك، هذا هو حرز مثل. لكن لو رحت وحطيتها في غرفتك مثلا، يعني في دالوب مفتوح أو دالوب الملابس، ولا حطيتها في البالطو حقك كله في الكوت، ولا في أحد الثياب، هل يسمى حرز هذا؟ هذا ما يسمى حرز، ما هو حرز هذا، يمكن تجي الشغالة وتأخذها تنظف وتأخذها، هذا مثل ما يقول إخواننا المصريون، شو يقولون؟ يقولون المال السايب يعلم السرقة، هذا مال، ولك لا تلوم نفسك إذا أخذ، لا تلوم نفسك إذا أخذ هذا المال. طيب، قال: أو لم يحفظها في مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه. يعني لو اشترط عليه المودع كشف لا تضعها في البنك، ترى أنا أقدر أحطها في البنوك، بس أنا رجال ما أبيك تحطها في البنك. البنوك خاصة مثل عين بعض الدول، السرقات في البنوك بالهبل، خاصة الآن إلكترونيا. إذا كانت الحماية البنكية ضعيفة يعني راحت دراهم الناس، فكاشف لا تحطها في البنك، أبيك تحطها عندك في البيت في التجوري وتقفل عليها. قام هو حطها في البنك وسرقت، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه قايلها لا تحطها، أنت تحطها في المكان الفلاني. طيب، قال: أو تصرف فيها لنفسه. هذا سؤالك اللي كنت تسأل منه أنت يا ميزة. تصرف لنفسه، أخذ منها واشترى، أعطاها لأولاده، أعطاها لزوجته، زين، اشترى بها طعام، اشترى بها سيارة، تصرف فيها لنفسه، اقترضها من غير إذن أصبح ضامنا لها. فلو تلفت بأي طريقة أصبحت مضمونة، حتى لو احترق بيته فتلفت أصبحت مضمونة، لأنه خان الأمانة في هذه الحالة. مجرد أن يتصرف بها أصبحت خيانة، ما عاد صارت أمانة هذه، فيكون ضامنا لها مطلقا، لأن هذا في حد ذاته نوع من التعدي على المال، وما دام ثبت أنه تعدى فقد خان هذه الأمانة، ولزمه أن يضمنها، خلاص بعد هذا مطلقا تكون مضمونة. طيب، لو أنه قال: أنا تصرف فيها والله توب علي، واستغفر الله وتاب إليه، هل تعود إذا وضعها في حرز مثلها، هل تعود فتكون غير مضمونة؟ الجواب لا، لأن الذي وضعه غير الذي أخذه. طيب، ما هي الحيلة الشرعية لكي تعود غير مضمونة؟ الحيلة أن يعيدها إلى صاحبها ثم يأخذها منه وديعة جديدة فتكون غير مضمونة، يعيدها له، يقول: يا أبو فلان أبى أحول لك دراهمك 10,000، مليت منها، بس إذا تبي عقب يومين ولا عقب كذا رجع حولها، مو بلازم يقول لها التفاصيل. فهذه حيلة صحيحة، حيلة صحيحة. طيب، فلأن هذه الوديعة غير الأولى. طيب، قال: أو خلطها بما لا تتميز منه أو عنه. يعني أعطاه مثلا 10,500، ربطه 10,500، الواجب عليه أن يضعها مثلا في ظرف، يكتب عليها، ينبغي أن يكتب عليها: هذه أموال فلان، أموال فلان. ولذلك يعني الفقهاء يقول: ويضمن بالتجهيل، ويضمن ايش؟ بالتجهيل إذا مات. يعني هو الآن حاط 10,000 ويعرفها من هيلة، وقد يكون هنا 10 لفلان وهذا لفلان، ويعرفه من هيلة بس ما كتب عليها شيء. قالوا: لو مات وقد جهل الوديعة ضمن. يعني يفرض مات الرجل وجو عياله ما يدرون من هيلة ذي من هيلة ذي، ما لا كتب عليها ولا بين، وعقب يومين احترقت مع دراهمه، يضمنها في هذه الحالة لأنه قد جهلها، لم يبين من هي له، فصارت مجهولة عند الورثة، ما يدرى من هيلة. فكثير من الفقهاء ومنهم الحنابلة والحنفية يقولون: ويضمن بالتجهيل. هذا بس عارض أنه ينبغي أن يبين، ولذلك ضعها في ظرف ولا تحطها في البنك، ضعها في ظرف زين، اكتب على هذه أموال فلان ابن فلان، رقم الجوال 0505. لكن لو خلطها بأمواله عنده في التجوري مثلا 100,000، دخل 10 مع 100,000، فصارت غير متميزة، غير متميزة، فلو هلك ماله يقولون ضمنها لأنه أدخلها في ماله فتصرف فيها تصرف يجعلها غير متميزة. هذا نوع من التعدي على الأمانة، لأنه يجب أن يحفظها حفظا مستقلا. ويحتمل أن يقال إذا ذهبت مع جميع أمواله لم يضمنها، لكن إذا ذهب جزء من المال فهو ضامن لها، ضامن لها. وهذا احتمال قوي ووجيه، والله أعلم. لأنه إذا ذهبت مع جميع أمواله فقد ذهبت مع أمواله، يقال أنه سواء خلطها أو ما خلطها الحكم واحد، ما في فرق، الله أعلم. ولذلك أيضا يعني على هذا الكلام، على هذا الكلام، لو وضعها مع أمواله في المصرف، هو أعطاه إياه مثلا 10,000 نقد، قام هو وقال أنا في البنك عندي 100,000، خلاص منها 10,000 فلوس فلان، قد يكون سجل هذا مثلا في ورقة عنده، والعشرة النقدية دي قال بتصرف فيها، على كلام الفقهاء إيش؟ يضمنها لأمرين طبعا. الأمر الأول أنه تصرف فيها، فعين المال هذا هو الأمانة اللي النقد، وما أعطاه حوالة بنكية. والوجه الثاني أنه إيش؟ خلطها بمال مماثل لا تتميز عنه، فأصبحت مختلطة بأمواله، فلو اعتدي على البنك وراحت فهو ضامن لها، والله أعلم. هل له ايش؟ اي بس هم يقولون دخلتها في مالك ما عاد تتميز. لا، هو التمييز فائدته، لو جاء مثلا حريق زين وذهب بعض المال، يمكن ماله هو يبقى ما جاء شيء، ومالك انت هو اللي يحترق. لكن لو دخلت هذه في هذه احترقت كلها، ما تدري حقك من حقه، أو احترق بعضها ما تدري حقك من حقه، كما لو سرق المال في البنك ما تدري حقك من حقه، صار مختلط. هذا وجه كلام العلماء، أنه صار مختلطة يعني، بخلاف لو كانت متميزة فأنت إذا ما تعديت ولا فرطت وجل حريق عليها خلاص أنت ما تعديت، هذا أمر الله، تلفت كما لو تلفت في بيته. لكن إذا خلطتها أصبحت غير متمايزة، فلا تدري أيهما ذهب، مالك أو ماله، الله أعلم. نعم. قال أو أخرجها لينفقها ثم ردها، أخرجها لينفقها، هذا تصرف أخص من الأول، لينفقها. قال ثم ردها ولم ينفقها يعني فهو ضامن، لأنه بمجرد إخراجها قد تعدى عليها وأصبح خائنا للأمانة، وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، مجرد أنه أخرجها من حرزها بنية التصرف فيها أو الإنفاق فيكون ضامنا. وهكذا لو ختم أو كسر ختم كيسها، يعني أعطاه دراهم في ظرف، طبعا من أول كيس يحط فيه دراهم فضة أو دنانير ويربط زين، ومختوم بختم معين يعني ما يفك مفترض. الآن لو وضعها في ظرف مغلق محكم، هذا ختم الظرف، ختم الظرف أن تحكم إغلاقه، فلو فتح هذا الظرف يعني كسر ختمه، هذا نوع من التعدي يقول العلماء، فيضمن مطلقا، لأنه يعني بمجرد فتح هذا الخاتم قد تعدى على هذا المال وشرع في إخراجها. قال أو جحدها ثم أقر بها، يعني لو جاءه يطالب قال ما عندي لك شيء ما عندي لك شيء، ثم استغفر ربه وكذا وكلمه قال ترى يا فلان ترى فلوسك عندي، أقر عود يقر بها، قالوا يضمن مطلقا تعدى أو لم يتعدى، تعدى وفرط أو لم يتعدى، لأنه أصبح بمجرد الجحد إيش؟ خائنا، والخائن ليس أمينا، وإنما الكلام في عدم تضمين إيش؟ الأمين. والأدلة إنما دلت على عدم تضمين الأمين للخائن. قال امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه، قال عطني إياها، قال ماني معطيك إياها، ما جحت، قال عندي بس ماني معطيك إياها يا أخو. قال خلاص أصبح متعديا وأصبح خائنا، والخائن والمتعدي عليه إيش؟ عليه الضمان. قالوا إلا إذا كان ما يستطيع، لا يمكنه، يعني أنا وياك هي في الرياض الأمانة، وأنا وياك في جدة ولا في مكة، قال عطنيها، قال وين أعطيك إياها؟ في الرياض يا أخوي، هنا يمكن ولا ما يمكن؟ هنا لا يمكن، إلا أن يعطيه بدلها، وهو مو ملزم ترى أن يعطيه بدلها، هو يعطيه اللي في الصرة، اللي يعطيه اللي في التجوري، فيقول خاص إذا رجعت الرياض عقب ثلاثة أيام مر علي وأعطيك إياها. نعم، هذه صور الضمان، بعضها تعدي وبعضها تفريط. قال وإن قال ما أودعتني، يعني هذا نوع من الجحود، قال ما أودعتني أصلا، ثم ادعى أنها تلفت، يعني أقر بها بس ادعى التلف أو ادعى الرد. قالوا ما عاد يقبل قوله هنا، لماذا؟ لأنه بجحدها صار إيش؟ خائنا، والخائن لا يقبل قوله لأنه يكذب، فيكون ضامنا في هذه الحالة ولا يقبل القول أنه ردها، بخلاف الأمين لو قال نعم أعطيتني بس ترى رديتها لك، أنا ردها لك، قالوا يقبل قوله عند الاختلاف لأنه أمين، ما لم تكن هناك قرائن تدل على كذبه، ولو أو تكون هناك بينة على كذبه. والحنابلة المذهب عندنا المعروف والمعمول به أنه دائما إذا قالوا القول قوله فالمقصود إيش؟ مع يمينه، يعني عند القاضي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا قالوا القول قوله يعني مع الحلف يحلف. قال وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل. وش الفرق بين هذه واللي قبلها؟ هو ما تعب يقول وش ها؟ وش الفرق أبو عبد الله؟ قصده أن ما لك عندي شيء بعد ردتها. جميل جميل. ها غيره؟ ها اليمين. لا ما لنا شغل باليمين. لا لا لا لا، اختلف الحكم، وانا يقول يقبل قوله الاول بحذاء الثاني لما اتفهم هو ما جحدهاش، وقال مالك عندي شيء هو ما جحدش يعني. طيب يقبل قوله. طيب وش معنى مالك عندي شيء اذا كان مو بجحد؟ قال ان هو ان انا ردت لك مثل او كذا. ايوه ايوه هو صريح بالجحد. ايوه الثانية محتمل. نعم جميل، اذا العباره الثانيه ليس فيها جحد ولا فيها كذب، قال مالك عندي شيء يعني تراي راده لك انا معطيك اياه، او تراه تالف، فهو ما كذب يعني اجمل ثم بين، يعني قال ما عندك شيء، هذا كلام مجمل بس ما قال ما اعطيتني، ما قال ما استودعتني، قال ما عندي لك الان شيء، لانني بين قال رددته لك قبل اسبوع او شهر، او لانه قد تلف قبل أسبوع. فقوله ما عندي لك شيء لا ينافي قوله ايش؟ قد رددتها. واضح لكم الفرق؟ نعم، يعني الاول كاذب والثاني قال كلاما صحيحا ثم بينه، وهذا الكلام الاول مجمل فبينه بما يكون صحيحا فيقبل قوله أيضا بيمينه، بيمينه كما تقدم في القاعدة السابقة. طيب قبل أن ندخل في العارية وما فيها إلا مسألة واحدة ذكرها المؤلف، أحد عند السؤال؟ نعم ها إيه عقب خلنا خلاص من العارية، إيه بالعارية ألصق، هي بالعارية ألصق. نعم أحمد إليك. ها؟ لم أفهم سؤالك. أعد. إيه إيه. الحقيقة يعني بالعرف الآن من أفضل ما تودع فيه الأموال هو البنوك والمصارف، يعني درجة الأمان في المصارف عالميا تعتبر عالية، إلا في الدول إيش اللي هي أصلا دول ضعيفة في الأمان كله، يعني كل يوم مسروقة الدولة كلها بكبرها، وهذا قد يوجد في الدول الضعيفة جدا، بعض الدول ما نسمي يعني ولا نمثل، لكن معروف في دول ضعيفة جدا، حروب واجد وخروجات واجد على السلاطين ومشاكلها واجد، زين كل يوم انقلاب وكل يوم انقلاب، هذا يعني مدهور الحالة عندهم. لكن حتى تكون وديعة صحيحة تضعها في حساب مستقل، ما تخلطها ايش في حسابك، تفتح انت حساب باسمك وتضعها فيه ما لم يكن قد اشترط عليك ألا تودعها في البنك. فالبنك الآن حرص حرص. وإن قلنا يعني أن عادة يتصرف البنك، لكن حقيقة هي موجودة عندك متى بغيتها، موجودة الرقم موجود إلكترونيا، إلكترونيا موجود، والآن العالم كله يمشي إلكتروني، الورق ذا قل، الحين تتعب ما تدور لك واحد يصرف لك عشرة ولا خمسة ولا نعم ماشي. نعم. كيف يوصل بين المودع والمودع إليك من هذا الكلام؟ كيف يوصل بينه؟ يعني اختلفوا في ماذا؟ جهل أو نسيان. عند القاضي، عند القاضي. يرجع للقضاء. أمين. طبعاً بحسب، إن كان خائناً فالخائن ما هو بأمين، يغرم يضمن، لكن إذا كان أميناً ما عنده أي نوع من الخيانة واختلف، فالقول قوله في الرد وفي التلف، إلا إذا كانت هناك قرائن أو بينة، والقاضي ينبغي له أن يوسع مداركه حتى يصل إلى الحكم الصحيح. لكن القاعدة أن القول قول المودع المؤتمن بيمينه إن لم يكن لصاحبه بينة، والله أعلم. هذا هو القاعدة العامة، وفي تفاصيل أذكرها الفقهاء غير هذا. طيب خلاص. نعم. استمرار الوديعة مع سماح المودع، لو كان مثلا سيارة أو شيء يعني لا ينقص استمرار، إذا أذن له في استعمال السيارة انقلبت من وديعة إلى عارية، وسيأتي الكلام عن ضمان العارية بعد قليل، ماشي؟ ما صارت وديعة، صارت عارية، خلاص؟ طيب ننتقل إلى العارية. العارية بالتشديد أشهر، ويجوز التخفيف عند بعض أهل العربية فيقولون العارية، قالوا لكن الأفصح والأشهر بالتشديد. ولذلك قال بعض العلماء رحم الله من شدد العارية، رحم الله من شدد العارية. وقال شيخنا الفقيه الجليل الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان قال تشديدها أولى حتى لا تشتبه بالمرأة العارية، بالمرأة إيش العارية. وأنا ما وقفت على هذا الكلام لأحد قبل شيخنا، قد يكون موجود لكن أنا ما سمعته إلا من شيخنا. هذا مثل ما قلت لكم قديما أيضا شيخنا عبد العزيز داود أنه يسمي الإجارة البيع إيش الأصغر، ما ذكرت هذا؟ أنا ذكرتها كثيرا يعني في يمكن في الروض أيضا المربع، ولكن أنا ما وجدته عند الفقهاء، حتى في الشاملة بحثت ما وجدت، فلعله تلقاه من الشيوخ، يعني هذا ما يستفاد بالتلقي، وهو معنى صحيح بيع أصغر لأنه بيع إيش بيع المنافع. وهنا كما ذكرت هذه مثل كلمة أيضا أحيانا تسمع ترى بعض الكلام تسمعه ما تلقاه إلا بالسماع، يعني من اللطائف التي سمعناها من بعض الأساتذة في الجامعة، الدكتور رحمه الله عبد الفتاح أبو غدة درسنا في كلية أصول الدين قبل يعني 40 سنة، من اللطائف التي سمعتها منه وقيدتها أنه قال: الفكر عرض يأتي ويزول، فإذا جاءك فقيده بالكتابة. والحقيقة من أنفع الفوائد التي استفدتها في حياتي، الفكر عرض يأتي ويزول، فإذا جاء فقيده بالكتابة. فهذه الحقيقة مفيدة جدا، هذه الفائدة. وممكن أن الإنسان إذا الله فسح في المدة نكتب كتيب نسميه فوائد الشيوخ، فننتقي من فوائد المشائخ ما لا يوجد في الكتب، أو على الأقل ما لم نقف عليه نحن في الكتب، فيكون كتابا لطيفا. اكتبها لي يا محمد مستلطف. لكن عاد وين هذا نجمعها الحين؟ نعم، يعني يشبه لكن ليس مثله، ليس مثله. أنا عندي كتاب كتبته ولازلت أكتب فيه، اسمه إيش؟ لطائف ومسامرات من واقع الحياة. ذكرت في لطائف وقفت عليها أو سمعتها، لكن غالبها سماع، يعني مش ليست في الكتب. يعني لو طبع قد يبلغ 100 صفحة يمكن، لأنه في الـA4 عندي أظن 56 صفحة، وبعضه لم أكمله. من اللطائف عندي كتاب أيضا، كتب كثيرة لكن أسأل الله يعين على إنجازها. عندي كتاب جمعت فيه الأسماء المشتبهة للمعاصرين، أو الأسماء التي تشتبه على المعاصرين، يعني مثلا الخثلان والخشلان، هذا علم قديم معروف عند العلماء، كتب فيه ابن حجر والذهبي وجماعة. يعني وصلت فيه إلى يعني عدد لا بأس به، يمكن 130 اسم الآن أو قريب من هذا، وأكثرها في المعاصرين. وكان سبب ذلك الحقيقة، سبب ذلك أني كنت أسأل كثيرا بحكم اختصاصي بشيخي الفقيه العلامة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، قراءة ودرسا أكثر من 26 سنة، فكثيرا ما يسألوني الناس وش يقرب للشيخ صاحب الحاشية، وش قرابة للشيخ بن قاسم صاحب الحاشية، والشيخ ابن قاسم تلميذ صاحب الحاشية، والشيخ ابن قاسم إمام الحرم المدني، ويسألوني كثير. وأيضا فيه قاسم آخر كان محامي وكان قاضي سابق وكذا، فكثير من يسألون مش قرابة الشيخ، فكنت أجاوب يعني لا هذا يختلف عن هذا وهذا كذا وهذا كذا. فجاءتني الفكرة أني أكتب يعني في الأسماء، يعني القاسم مثلا أكتب 3 أو 4 منهم فلان ابن فلان وهو كذا وله كذا وكذا، وفلان ابن فلان كذا وكذا وكذا، وفلان هو كذا، بما يعرفه عند طلبة العلم، فسواء كان لفظا واحدا أو لفظا متشابها، القاسم لفظ واحد زين، أما الخشلان والخثلان بالتاء، هذه جديدة علي، من هو هذا الختلان؟ هذه في العلماء والمشائخ، لا لا أسر، لا لا ما علي من الأسر، لا لا ما علي من الأسر أنا ككل، لا لا علي من العلماء والمشائخ، بس أنا ما أعرف إلا الخشلان، يعني بعض الأخوان ما يفرق الشيخ سعد الخثلان عالم معروف، الشيخ خالد الخشلان أيضا عالم معروف فقيه، يشتبهون عند بعض طلبة العلم يعني، فأبين هذا كذا وله كتاب كذا كذا، وهذا كذا وله كتاب مثلا كذا وكذا. ففي يعني وصل عندي أظن 130 اسم أو قريب من هذا. زين، وأضفت لهم طبعا الودعان. زين، وهم أنا وإخوتي. يعني كثير من يسألون الناس فلان يقرب لك، يعني الدكتور وليد إيش يقرب لك مثلا، الدكتور إبراهيم يقرب لك ولا لا يقرب لك، الدكتور محمد زين يقرب لك، وكثير من يسألون عن الإعلامي رياض يقرب لك ولا ما يقرب لك. فأضفت الودعان، قلت يعني 7 الله يحفظهم. زين، ذكرتهم يعني يعني وهكذا، بس لا يزعلون على عيالي ما دخلتهم. لكن إن شاء الله مفترض ظاهر أدخلهم، لأن يعني عندي كم واحد شيخ وقاضي، هذا مستدرك إن شاء الله. إن شاء الله طبعا الكتاب قديم، أنا بدأت فيه أكثر من يمكن 12 سنة، بس أني ما جلست أكتب فيه، كل ما عنا لي اسم كتبته يعني. الله المستعان. طيب، أجل الله فرجه. وأضفت له هذه بس تكمل الفائدة، أضفت له الأسماء التي تشتبه على المعاصرين وإن كانت قديمة، وهي قليلة ما كثرت منها. يعني أكثر ما يشتبه على المعاصرين مثلا ابن حجر، ما يفرقون بين ابن حجر الهيتمي وابن حجر العسقلاني وابن حجر البوطامي مثلا. فلما تجي أنا كتبت ابن حجر 3، الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا. زين، مثلا السبكي 2، فلان وكذا. ها، سفيان ممكن، انا سفيان ما اضفته لكن ممكن، بس كذا بنتوسع، السفيانان والحمادان ها، مثل بالرشد ايضا يعني على نفس الشرط، لا ادري ذكرته او لا، لعلك ترسله لي، فهو ضمن الشرط وغالبا قد ذكرته. يعني دائما نقول ابو الرشد الجد وابو الرشد ايش الحفيد، سيفرق بين هذا وهذا. ايضا آل تيمية، يعني في مجموعة من آل تيمية. نعم، أبو زرعة في الدمشقي وفيه الرازي، بس ما أذكر أني ذكرته، لكن لا بأس أن ترسل لي هذا، أنظر إذا ذكرته، بس خلاص عاد نطول، بركة استطردنا واجد اليوم، وكأنه الدرس الأخير، كأنها موعظة مودع هذه. لا إن شاء الله عندنا الأسبوع القادم درس إن شاء الله. طيب، العارية، عرفنا العارية والعارية، فما العارية؟ العارية يعني بعض العلماء يقول هي هبة المنافع، هبة المنافع إلى يعني وقت محدد أو فترة محددة، ليس إلى الأبد. وبعض العلماء يعرفها فيقول إعطاء شخص مالا ينتفع به ثم يرده، فالفرق بينها وبين الإجارة أن الإجارة بيع المنافع، وأما العارية فهي هبة إيش المنافع. يعني أنا عندي سيارة ممكن أن أجيرها لأبي حسين، أجرها له يوم يومين ثلاثة بفلوس، وممكن أن أعطيها عارية له مجانا، فإذا أعطيته مجانا هذه عارية، وإذا أعطيته بمقابل هذه إيش، هذه إجارة، وهو يأخذ منافعها وهي الذهاب عليها لمدة أسبوع أو أقل أو أكثر بحسب الاتفاق، ثم يعيد عينها لي، يعيدها لي بنفسها. فهذا ما، فهي هبة المنافع. قالوا من غير مقابل، حتى يفرقون بينها وبين إيش الإجارة. لكن لو قلنا هبة يكفي، لكن لو قلنا إعطاء ما يكفي، لازم نقول بغير إيش. ولذلك هبة المنافع هذا مختصر، يعني هبة المنافع هذا تعريف مختصر. قال المؤلف العارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير، يعني أن العارية مضمونة مطلقا، تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط. وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، قالوا إلا إذا تلفت فيما استعيرت له، بمعنى إذا تلفت هي أو بعض أجزائها في الشيء الذي استعيرت له بالمعروف. يعني أنا أعرتك سيارتي، من لازم إعارة السيارة أنني أستعملها، ستتلف بعض أجزائها، ستتلف يعني يتلف البنزين يروح، يتلف الزيت، الكفرات ممكن تتلف بالاستعمال الطبيعي، لو بقيت عندك مثلا 6 أشهر تتلف، إذا رجعتها لك وقلت تسحك الكفر لا تقول عطني كفر بداله أنت ضامن، لأن هذا هو استعمال لها في بالمعروف. لكن لو تلفت بدون تعدي ولا تفريط، يعني السيارة واقفة عند باب بيتك، جت صاعقة فضربتها فاحترقت، قالوا تضمنها، تضمنها ما دامها عندك تضمنها بدون تعدي وبدون تفريط. هذا معنى كلام المؤلف. وقال بعض العلماء، طبعا من أين لهم هذا؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قالوا هذا يضمن الغصب ويضمن العارية وغيرها من الأشياء، يشمل بعمومه. وقال آخرون من أهل العلم: لا تضمن العارية مطلقا، مطلقا إلا طبعا بالتعدي والتفريط. وهذا مذهب الحنفية، وقول عند الحنابلة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أو يعني اختاره، نقل عن اختياره، وكذلك مال إليه أو اختاره ابن القيم في زاد المعاد. قالوا لأن هذه أمانة، وما دام أنه أعطاه إياها باختياره فهي أمانة عنده، والأمانات لا تضمن، الأمانات لا تضمن. قد أباح له أن يستعملها، فدل على أنه مؤتمن، والمؤتمن لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. واستدلوا بعموم الأدلة التي تدل على عدم الضمان، وقالوا حديث سمرة ضعيف، لأنه من رواية الحسن البصري عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، فهذا الحديث منقطع. وحتى لو صح الحديث قالوا هذا في الغصب، لأنه قال على يد ما أخذت ولم يقل ما أعطيت، فهذا يعني هي أعطيت، هو ما أخذها، هو أعطيها، أعطاها الرجل برغبته وباختياره، وليس أنه أخذها. فقوله أخذت قد يشعر بأنه أخذها بغير رضا صاحبها. الحديث نعم منقطع الإسناد، رواه أحمد وغيره وإسناده منقطع. طيب القول الثالث، قالوا لا تضمن إلا بالشرط، لا تضمن إلا بالشرط، يعني مع التعدي والتفريط، هذا منتهي منه، التعدي والتفريط ما في كلام، بالاتفاق كلام على عدم التعدي. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره جمع من العلماء، وهو قول قوي، وهو أقرب الأقوال، أنه إذا دفعها وقال أعطيك إياها بشرط أنك تضمنها وإن لم تتعدى ولم تفرط، فقبل المقابل صح لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، فيشمل جميع الشروط. فهذا شرط صحيح، ولأنه لم يرضى ببذل ماله إلا بالشرط، لم يرضى، قال أنا أستعير سيارتك، قال لا، إلا إذا ضمنتها مطلقا، فإن قبل فقد أخذها بالشرط، هذا أخذها بالشرط، وهذا ما رضي دفعها إلا بالشرط. وهذا القول قوي ووجيه، ولعله أقرب الأقوال والله أعلم. طيب، هل مطلق الأمانات ومنها الوديعة تضمن بالشرط؟ أيضا محل خلاف بين العلماء، والجمهور على أن الوديعة لا تضمن بالشرط، وهذا أقرب، لأن الوديعة ليس من مقتضاها الضمان أصلا، إنما هي عقد أمانة مطلقة، فلذلك الأقرب أنها لا تضمن بالشرط، لا تضمن بالشرط، لأن الوديعة عند المودع كما هي عند المستودع تماما. وبعض العلماء يرى أنها أيضا تضمن بالشرط، والأقرب أنا عندي والله أن الوديعة لا تضمن بالشرط، لأن هذا خلاف مقتضى الوديعة أصلا، والله أعلم. هذا خلاصة ما يمكن أن نتكلم عليه في مسائل الوديعة والعارية، والله أعلم. لكن هنا مسألة مهمة جدا في العارية، أن العارية ما دام قلنا إنها أمانة فيجب أمران: حفظها والمبادرة بإعادتها عند الانتهاء من حاجتك منها. ويا للأسف بعض الناس، ما ودي أقول كثير من الناس، لا يبالون لا بحفظ العواري ولا بسوء المبادرة إلى ردها، تجد يستعير ويقعد تقعد العارية عند سنة وسنتين وثلاث ولا يفكر أصلا أنه يردها، كأنما تملكها. ونحن بحكم أن نحن طلاب علم نعاني في الكتب، ولذلك أنا وصلت إلى نتيجة ما عاد أعير أحد، لا أعير أحدا. لماذا؟ لأن كثير من كتبي ضاعت بسبب الإعارة، تضيع. وأعجب شيء أنك حين تعير شخص يروح يعيرها لآخرين، ثم يجي يقول لك والله هذه كتبك ناقصة ثلاثة كتب لأني أعرتها مثلا فلان وما جابها. طيب من اللي قالك تعيدها؟ هذا تعدي، ما حد أذن لك أنك تعيرها. أو يجيب لك الكتاب مخروم، تعطيه من الكتاب 10 أجزاء عند بحث، ثم يرجع لك 8 أجزاء مخروم، يسمى خرم الكتاب، سقط منه مجلد أو مجلدان، تضطر أنت أنك تروح تشتري من جديد، لأن قد لا تجد هذه الأجزاء في المكتبة المستعملة. ولذلك يعني أحيانا يقول الشخص مثل ما قال العلماء قديما: السلامة لا يعدلها إيش شيء. طبعا الآن بحمد الله، بحمد الله، أصبحت المكتبات الإلكترونية تغني طلاب العلم، يعني إحنا اللي عندنا مكتبات لا بأس بها، أصبح استعمالنا للكتاب الورقي أقل بكثير، لأن الكتاب الإلكتروني أسهل بكثير، تبحث فيه بسرعة وتقص منه وتلزق بسرعة، أسهل بكثير. لكن إذا أشكل أمر ترجع للكتاب الورقي، لا تزهد في الكتاب الورقي، ولكن استفد من الكتاب الإلكتروني، فإن فائدته كبيرة، وبخاصة الآن المكتبة الشاملة أو المكتبات الأخرى التي تمتلئ بالكتب المصورة، سواء PDF أو التي توضع عن طريق اللي يسمونها الوورد أو بغيرها من الطرق إذا كان وجدت طرق أخرى. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونفتح المجال للمسائل. طيب، كالمعتاد، اللي بيروح يروح واللي بيسأل يسأل. هذا ما نمشي بالدور يا شيخ عبد الله، ولا أنت تستاهل اللي يقدمك يا شيخ عبد الله؟ تفضل. نعم، هذه حيلة أيضا طيبة. نعم، إيه، هذا الحديث مما اضطرب فيه واختلف فيه واختلف في معناه واختلف في الحكم المترتب عليه. فأيضا الحديث مشكلته تحتاج إلى تحليل أي اللفظين أصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء إنه قد أخذ منه مرتين، مرة مؤداه ومرة مضمونة، فأنا ما تحرر عندي هذا. لكن قوله عارية مؤداه يعني ليست مضمونة، إنما نؤديها لك مقابل قوله غصب. وهذا أقرب وأكثر في الرواية، وهو أقرب لسياق الحديث، لأن قال غصب، قال لا ما هو غصب بس نؤدي لك. وأما مضمونة دي ما هي مناسبة لقضية الغصب، مضمونة هذه مناسبة للأمانة، واضح؟ فلذلك يعني قد يكون الأشبه بالخبر قوله مؤدات، وأما مضمونة فتشبه الشرط، كأنه قال تضمنها لي، قال أضمنها لك. والضمان معناه أنك تعطيه البدل عند التلف. ويؤيد أن الصواب أو الأقرب والأرجح عدم يعني الضمان، وأن الأقرب في الرواية أنها مؤدات، وأن من قال مضمونة لربما رواه بالمعنى، أنه فقدت أدرع بعدما جمعت الغنائم، كان قد أخذ منه 30 درعا، فقد بعضها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل نغرمها لك؟ وإن كان في إسنادها ضعف، رواه أبو داود بهذا اللفظ بإسناد فيه جهالة، قال هل نغرمها لك؟ قال يعني إن الذي في قلبي الآن غير ما كان قبل ذلك، لأنه قد أسلم. قال أبو داود كانت الاستعارة قبل إسلامه ثم أسلم. فقال ابن القيم رحمه الله فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الضمان يدل على أنه ما هو ضمان، ما هو شرط، ليس فيه شرط وليس فيه ضمان بالأصالة، إنما عرض عليه تلطفا. ولذلك نقول ينبغي على المستعير أن يتلطف بالضمان وإن لم يكن ضامنا، يعني لو خرب في السيارة الشيء ولا هذا ولا، ولو ما تعديت ولا فرطت، ولو قلنا بعدم الضمان المطلق، ها ينبغي لك أنك يعني مثل ما نقول حتى لو يعني استعملتها على البنزين، ما أخذها فل رجعها فل يا أخي أدبا، يعني ما أخذ السيارة فل وترجعها أف أف وكذا يسمونه ولا إيش، يعني صفر ما في شيء، يعني شينة قبيحة، يعني أدبا يا أخي، مثل ما أخذتها أقل شيء مثل ما أخذتها، مثل ما أخذتها رجعها. لكن بعض الناس يعني لا يبالون بهالأشياء هذه، بل بعضهم مثلا تبنشر عليه في شارع في منفوحة، يكلمه قال والله يا أبو عبد الله ترى السيارة في منفوحة، هذا موقعها جزاك الله خير رح خذها. إيش قلة الحياة هذه، وما قلة الأدب هذه؟ فلا يا أخي، رح صلح الكفر ورجعها كما هي، بل هذا واجب طبعا، يجب أن تردها له، ما تروح ترميها في الشارع. ولذلك هذا ايش يسمى، تعدي ولا تفريط؟ هذا تفريط، يرميها في الشارع هذا تفريط، لأنه ترك لحفظها، فهنا يجب عليه الضمان. لو سرقت السيارة يضمنها بالاتفاق. والله أعلم. أعطنا مما أعطاك الله كثير كثير. طيب نحاول نختصر. نعم. أنا مؤذن مسجد، في المسجد غرفة داخل حرم المسجد، بعض الأوقات أجلس فيها بين الصلاة، هل له حكم المسجد في تحية المسجد جزاكم الله خيرا؟ قال إيش إيش؟ يقول غرفة في حرم المسجد على كلامه، فهل لها حكم المسجد من حيث التحية؟ والله إن كانت هذه الغرفة معزولة، يعني وإن كان داخل المسجد لكن معزول مثل غرفة الحارس، ما نقدر نقول إنها ضمن المسجد، هي ضمن المسجد إجمالا بس ما تأخذ جميع الأحكام، إجمالا هي مثلها مثل أحكام، لكن كونك تصلي فيها كل يعني صلاة تحية مسجد، ما تتكلم فيها في أمور البيع والشراء وكذا، لا. الأقرب ما دام فصلت عن المسجد ووضعت كغرفة للحارس أو غرفة خاصة للمؤذن يسكنها، أو فالأقرب أنها لا تأخذ أحكام المسجد على الإطلاق، إنما أحكام المسجد العامة بس، والله أعلم. أحد عنده سؤال هنا؟ تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. ترجيح القول الثالث العارية أنها لا تضمن أن إلا إذا كانت بشرط، وأن هذا هو أرجح الأقوال، ألا يمكن أن يقال أن هذا خارج عن محل النزاع؟ لأنه إذا كان هناك شرط فلا يتصور أن يختلف العلماء في وجوب الضمة في الحال. لا مختلفين مختلفين. حتى إذا اشتغل. لا لا مختلفين. الخلاف موجود. أطلع. ثم حكم قول ولا حبها الله مثل لا تروح ولا حبها الله. ما يجوز أن تقول هذا إلا إذا كان الموضع محرم. يعني تقول لا تروح ولا حبها الله، كانك تقول هذا المكان ما يحبها الله، ما يجوز تنسب لله عز وجل أنه لا يحب إلا إذا كان المكان محرما ومبغضا لله جل وعلا، وإلا لا تقولها. مثل واحد بيروح المرقص تقول لا تروح ولا حبها الله، هذا إذا كان مقصودك هذا. أما إذا كان لك مقصود آخر أو عندكم معنى آخر غير ما هو ظاهر اللفظ فبينه. بارك الله فيك. نعم لبعده. نعم عندنا أحد هنا، تفضل يا نايف. إذا تاجر بالوديعة فهو يضمنها، لكن هل الربح له لأنه ضامن وإلا ما له ربح، ولا الربح لصاحب المال أصلا لأنه غاصب؟ على قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ينبغي أن يحكم بينهما بالمضاربة كما حكم به عمر بن الخطاب في القصة المعروفة. فنقول الأولى أن يكون المال مضاربة وهو مضمون عليه لو تلف، والله أعلم. بالنصف بالنصف، الربح بالنصف. نعم. ما حكم من يدعو على أحد بالقرف أكرمكم الله؟ هذا في سوء أدب، يقول اللي يقول الله يقرفك مثلا هذا دعاء غير طيب ولا ينبغي، هذا سوء أدب في الدعاء، فينبغي ترك مثل هذه اللفظة، أقل ما يقال أنها مكروهة. نعم تفضل. باقي شيء نايف؟ نعم المعذرة يا شيخ. نعم يضمن، هذا يظهر أنه يضمن لأنه ليس من حقه أن يسافر بالوديعة إلا بإذن. نعم. ما اللباس المناسب للمرأة في بيتها عند أطفالها دون البلوغ؟ هل يصح أن تلبس القصير؟ ما ينبغي، بل لا يجوز المرأة أن تلبس القصير في بيتها ولا تلبس المطال في بيتها ولا عند محارمها إلا إذا كان ليس إلا الزوج أو أطفال لا يميزون، ما يميز دون 7 سنوات ما عندهم تمييز، فلا بأس أن تلبس عند زوجها اللبس الخفيف أو البنطال أو ما أشبه. أما عند النساء أو عند المحارم لا يجوز أن تبدي إلا ما يظهر منها عادة في بيتها وفي مهنتها، هذا هو الراجح، وهو قول في مذهب الحنفية وقول في مذهب الشافعية، اختاره ابن القطان الفاسي واختاره مشايخنا الكبار في اللجنة الدائمة للإفتاء، وهو الصواب بلا ريب. أن قول من قال من الفقهاء من السرة إلى الركبة فهو من أضعف الأقوال، وإن كانهم لا يريدون أيضا هذا كما يفهمه بعض الناس، ولا يبيحون للمرأة مطلقا، إنما يقصدون شيء حاجة يعني، ومع ذلك فهو قول ضعيف جدا قد أنكره الأكابر من أهل العلم رحمنا الله وإياهم. ومن الأدلة على هذا قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلى أن قال أو نسائهن، هذا نسائهن، قال لا يبدين زينتهن، فجعل زينتها التي تبدأ للنساء كالزينة التي تبدأ للرجال المحارم. وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، المرأة عورة، استثنى منها ما دل الدليل على جواز إخراجه عند النساء، ويبقى الباقي على عموم الخبر، والأصل أن عموم النصوص محفوظة. على كل حال لا يجوز المرأة أن تتساهل في ذلك، والله أعلم. يجوز إبداء المرأة لساعدها ويجوز شيء من عضدها إلى النص، أما ما زاد فأرى أنه لا يجوز، إبداء أعلى العضد وإبداء البطين وإبداء المناكب كل هذا حرام لا يجوز، والله أعلم. وإبداء النحر جائز إلى منطقة الثديين لا بأس عند النساء، وعند منطقة الثديين يجب إخفاءه، والله أعلم. يجوز إخراج الساق إلى نصف الساق، وما زاد عن نصف الساق لا يجوز، والله أعلم. هاي نايف اليوم ما شاء الله مثل ما قال مالك سلسلة بنت سلسلة. عطنا لا ما يجوز هذا، هذا تضمين بالشرع لا بالشرط، الله أعلم. إذا قال ليس أسقط عنه الضمان لا بأس، لا بأس أن يسقط حقه في الضمان مطلقا حتى لو تعدى وفرط، يعني هذا حقه أسقطه. هل يجوز حفظ أسماء الأبراج؟ لا بأس حفظ أسماء الأبراج، معروف عند العلماء قديما يكتبونه ويذكرونه، لكن الحرام أن تعتقد بالأبراج، تعتقد أن فلان اللي ولد في البرج الفلاني سيكون كذا وكذا والفلان ذا وكذا، هذا الاعتقادات باطلة. أما أن تعرف أوقات الأبراج وتعرف مثلا النباتات التي كذا، هذه بالتتبع معروف عند أهل الزراعة أنه في البرج الفلاني ينبت كذا، مثلا في الوقت الفلاني ينبت كذا، هذا معروف بالتتبع، ليس معرفة ما مضى وعرف بالتتبع ليس كما يتوقع حدوثه في المستقبل مما لا يعرف بالتتبع، مثل وقائع الناس هذه لا تعرف بالتتبع، هذا علوم غيب. لكن مثل تعرف وقت نزول المطر، معروف عند الناس ما وقت نزول المطر الوسمي مثلا، خلاص هذا معروف، أو وقت قد يزيد وقد ينقص، قد يتقدم وقد يتأخر، هذا علمه عند الله، لكن التوقعات موجودة والله أعلم، والناس يعرفون هذا من قديم، من قديم. تفضل. ها؟ هل يسن للإمام إذا كان الصف منتظما تماما أن يقول استو اعتدلوا؟ لا، لا يشرع هذا، هذا تحصيل حاصل تكلف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحافظ على هذا بل كان يتركه كثيرا، حتى قال زيد رضي الله عنه فلما رأى أن عقلنا ذلك تركه، فالتفت يوما فرأى فينا تقدما ثم أمرهم ونهاهم، فهمت؟ فهذه سنة تفعل عند الحاجة، فلو رأى الإمام أن الصف معتدل ما عند العشرة كلهم ما شاء الله سواسية كأسنان المشت، شو له يقول استوى؟ هذا تكلف. لكن اللي عندها دائما صفين ثلاثة عشرة ما يقدر يشوف كل الناس، فيقول استوى اعتدلوا كذا، هو أيضا سلسلة أخرى يا شيخ عبد الله. لا بأس لا بأس لا بأس. هل الكلمات توقيفية؟ لا، ليست توقيفية، لكن إذا واحد التزم الوارد هذا أفضل ويؤجر على هذا، لكن ما هي متعبدية، لك أن تقول ما شئت من العبارات التي تدل على تسوية الصف. الآن مثلا مما يحتاج إليه وليس توقيفي، أغلق الجوالات، صمت الجوالات، هذا لا بأس به، بل ينبغي للإمام أن يحرص عليه، خاصة إذا سمع أحد أو غلب على ظنه وجود ناس لا يهتمون، يقول صمتوا الجوالات، أغلقوا الجوالات. حتى أذكر سأل شيخنا العلامة رحمه عفى الله عنه وعن الشيخ عبد الرحمن البراك قديما قبل حول 25 سنة أو يعني 22 سنة نسيت الآن، فقلت يا شيخ يعني قول الإمام أغلق الجوالات، قال لا بأس، طيب لو دائم يقولها، قال لا بأس بس عشان الناس يسمعون، يعني وين اللي، فالله المستعان، يعني أحيانا تقول سكروا الجوالات، وأنا أحيانا أشدد لأن مسجدي مثلا يعني طريق وكثير يجونا ناس عجلين وكذا، فأحرص مرتين أسكر يا أخوان أغلق، الله يجزاكم خير، توي قايل الله أكبر وذران منا وذران منا، يعني عالم وش تقول لهذه، ماذا تقول وأنت منبه، لكن ما نقول للهادي رب العالمين، الله الهادي سبحانه، عسى الله يهدي قلوبنا. لكن في ناس للأسف عندها يعني قلة مبالات، هذا بيت الله لا بد أن نعظمه، وإذا كانت أيضا مزعجة أو موسيقى هذا حرام. وهنا مسألة مهمة، بعض الناس وبخاصة بعض المذاهب يرون أن الحركة إذا زادت عن ثلاث مبطلة، لذلك ما يتحرك مثل الصنم واقف، ما يجوز يا أخي، بل يجب، هذه حركة واجبة لأنها دفع محرم، واجبة، هذه حركة واجبة، فيجب أن تتحرك وأن تغلق الجوال، والله أعلم. نعم. كل عنده فات شخص عليه دين مثل القروض الشخصية والعقارية والبنك، عند الاتفاق في العقد فيما بينهما أن هذه الوفاة هي سقوط الدين. أن إيش؟ سقوط الديون الشخصية والعقارية عند الوفاة. إيه. يقول هل فعلا يسقط عنه؟ جزاك الله خير. لا، هو الحقيقة شرعا لا يلزم إسقاط الدين، وهذا الشرط ما هو ملزم، لكن الآن أظن أن الحكومة أو كذا لهم ضوابط ألزمت البنوك من باب الإلزام العام، يعني أن الميت يسقط عنه. فأما لو اتفق اثنان ما يلزم إسقاطه الحق، هذا ما يلزم إسقاطه، لا يلزم هذا الشرط، هو لازم، والله أعلم. نعم. أمس تكلمت فتوى من وقع عليه الهدم بزلزال أو غيره لم أفهم المسألة، وهي أنكم قلتم بجواز الجمع للصلاة لمن وقع تحت الأنقاض، الإشكال إن كان يعرف تقدير الوقت ومعه ساعة، هل يجوز للمهدوم عليه أن يجمع؟ نقول تفصيلا لما لربما بالأمس يمكن أجملنا فيه، إذا كان الإنسان مهدوم عليه البيت طاحن عليه فله أن يجمع، هذا أشد من المريض حاجة. أما إذا كان لا مهدوم لكنه قاعد في غرفة وما عنده أي إشكال لكن أغلقت عليه الأبواب ما عاد يطلع، يبي له يوم حتى يطلع، هذا إذا كان فيه كلفة عليه أو رهق شديد يحتاج ينام مرتاح أو كلفة في الوضوء ما يقدر، فله أن يجمع. إذا كان ما في كلفة عليه، مهدوم عليه وعنده دورة مياه مثلا، هذا لا يجمع الصلاة، تصلي كل صلاة في وقتها إذا كان يمكنه معرفة الأوقات، والله أعلم. أما إذا كان لا يستطيع فله أن يجمع، إما جمع حقيقي أو جمع صوري ليدرك الوقت في الجملة، هذا تفصيل ما أجمل بالأمس، والله أعلم. نعم. يجوز التيمم بعلب التراب التي تباع في المكتبات؟ هل يجوز التيمم بعلب التي تباع فيها تراب؟ نعم، ما دام تراب أو رمل يجوز، صحيح أن حتى الرمل يجوز، ولا يلزم أن يكون له غبار، ما دام من الأرض أصله من الأرض فيجوز التيمم عليه، والله أعلم. وذكرت أنا في درس التيمم أنه على درجات، فمن شاء فليرجع إلى ذلك الدرس، والله أعلم. نعم. هل الخروج للبر والتنزه يعتبر سفر؟ هل الخروج للبر يعتبر للتنزه يعتبر سفر؟ فيه تفصيل، إذا خرجت إلى مكان قريب 10 كيلو 20 15 30 هذا ما هو سفر، إذا خرجت لمكان بعيد 60 70 80 100 كيلو هذا سفر، سواء رجعت في اليوم نفسه أو رجعت بعد يومين أو ثلاثة هذا سفر. بقي عندنا إذا كان المكان قريب مثل 30 كيلو 40 كيلو ولكن ستخيم يومين أو ثلاثة، الذي يترجح عندي أن له حكم السفر، وكما قلنا في درس أحكام السفر أن المسافة القصيرة مع المدة الطويلة سفر، والله أعلم. نعم. في شخص يجمع الظهر والعصر مع المغرب لأن عنده عمل، هذا لا يجوز باتفاق المسلمين. نعم. يقول نصح شخص وقال له صلاتك باطلة ولا أظن الله يقبلها منك، فالكلام هذا صحيح؟ نعم، لا شك أن صلاته هذه حرام ولا تجوز، هؤلاء يقدمون الدنيا على الآخرة، يجب على المسلم أن يلتزم بأوقات الصلوات، وإذا كان عمله يمنع من الصلاة لا يجوز أن يعمل في هذا العمل، يبحث عن عمل آخر. أو بعض الناس يكبر الموضوع، يا أخي خل معك سجادة في مكتب، إذا كنت مثل في الدول الأوروبية، يا أخي عند في مكتبك صل جنب المكتب، أحد يقول لك لا، أحد يمنعك؟ لكن لو كانوا متعسفين فمنعوك اترك هذا العمل، الصلاة أولى من هذا العمل. فيجب على الإنسان أن يقدم الآخر على الدنيا، قال تعالى ولا الآخر خير لك من الأولى. أما واحد لا يصلي أبد، يصليها، وهذا سئلت عنه مرارا ورأيته في بعض الدول، لا ظهر لا عصر لا مغرب لا عشاء، حتى يرجع إلى بيته رجع الساعة 10 11 12 يصلي، هذا حرام باتفاق المسلمين، لا يجيزه من يفقه الإسلام، وهذا تقديم للدنيا على الآخرة، وأنا أقول لا يجوز هذا الفعل أبدا. وحتى الجمع الدائم ما يمكن أن نجوز الجمع الدائم، الجمع يجوز للحاجة للظرف الطارئ، أما واحد يقول أنا كل يوم عندي دراسة وأجمع بين الظهر، هذا ما يجوز. إنما لو جاءك اختبار مثلا والاختبار 4 ساعات 5 ساعات، نقول يجوز لك أن تجمع الظهر تحطها مع العصر أو العصر مع الظهر لا بأس. أما كل يوم تطلع الصبح ولا ترجع إلا الساعة 5 العصر وتجمع جمع تأخير في بيتك، أنا الذي أدين الله عز وجل به أن هذا حرام ولا يجوز. إنما يجوز الجمع الطارئ لعارف، أما الجمع الدائم هذا إهدار لكل النصوص الدالة على التوقيت في الصلوات، وما في أي دليل على جواز هذا العمل. إنما جاءت الشريعة بالجواز في صور معينة للأعذار الشرعية. أما أن يستمر الجمع باستمرار بدون عذر ظاهر إنما نوع من التساهل أو التكاسل، أنا لا أرى هذا أبدا والله أعلم. نعم. ومتى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعد السلام، ومن كان عليه قضاء ماذا يفعل؟ الأصل في سجود السهو أنه قبل السلام لأنه من الصلاة، ويكون بعد السلام في حالتين اختياريتين وفي حالة اضطرارية. الحالة الأولى أن يكون بعد السلام ثم تسلم مرة أخرى بعده إذا سلمت عن نقص من صلاتك، سلمت في صلاة المغرب من ركعتين، في صلاة العشاء من 3 ركعات، في صلاة الظهر من 3 ركعات أو من ركعتين، فهنا تسلم ثم تسجد ثم تسلم مرة أخرى. ولا نقول إذا زدت في صلاتك، هذا قول لكنه ضعيف عند بعض أهل العلم وهو ضعيف وخلاف قول الجمهور. الحالة الثانية إذا شككت وغلب على ظنك أحد الأمرين الأقل أو الأكثر، ما بنيت على اليقين إنما بنيت على غالب الظن، فهنا تسلم ثم تسجد ثم تسلم مرة أخرى. الحالة الاضطرارية إذا لم تذكر سجود السهو إلا بعد السلام، أو لم تعرف حكما أن عليك سجود سهو إلا بعد السلام، كنت جاهل ثم سألت أو حد علمك أحد أو اتصلت وعلمك أحد فتسجد بعد السلام، هذه حالة اضطرارية لا يمكن إلا هي، فتذكر فقط لتتمة القسمة ولا ما هي بتقسيم يعني تقسيم يعني أصلي، إنما لتتمة التصوير فقط والله أعلم. نعم. ما حكم الرسم بالذكاء الحاسوبي حيث تقول الحاسب؟ ما حكم الرسم بالذكاء الحاسوبي؟ إذا كان رسم ذوات الأرواح حرام، بذكاء حاسوبي ولا ذكاء يدوي ولا أي ما كان، أنت اللي رسمت، الحاسب ما رسم بنفسه، أنت الذي أمرته وأنت الذي برمجته، فلا يجوز رسم ذوات الأرواح بتفاصيلها المعروفة، أما الرسم المباح فيجوز والله أعلم. نعم. يؤخرها إلى، ما أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يؤخر صلاة المغرب، أنا لا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر في الحضر صلاة المغرب أبدا، أنا لا أعرف وما مر بهذا أبدا. والسنة في صلاة المغرب أن يبكر بها دائما مطلقا والله أعلم. نعم. إذا فوت الشخص ركعتين في صلاة المغرب هل يأتي بتشهدين أم تشهد واحد؟ إذا إيش فوت ركعتين في صلاة المغرب هل يأتي بتشهدين؟ إذا فاتته ركعتان من صلاة المغرب كيف يتشهد؟ يصلي ركعة، فاتته ركعتان صلى مع الإمام ركعة ثم يصلي ركعة واحدة قضاء ثم يجلس التشهد الأول ثم يقوم فيأتي بالركعة الثالثة ثم يجلس التشهد الأخير. وإذا قالوا صلاة يصلي فيها 4 تشهدات هذه الصلاة، يدرك الإمام في التشهد الأوسط فيكون هذا تشهد أول تشهد واحد، ثم يجلس مع الإمام في التشهد إيش الأخير هذا 2، ثم يجلس بعد القضاء صلاة ركعة يجلس هذا 3، ثم يجلس بعد الثالثة وهو 4، لكن الأول بالنسبة له الذي جاء به مع الإمام والثاني الذي جاء به مع الإمام هذا ليس بالنسبة له لا تشهد أول ولا تشهد ثاني، هذا يؤتى به للمتابعة فقط، للمتابعة فقط، والله أعلم. نعم. من إيش؟ متى تؤمر البنت بالحجاب؟ الوجوب إذا بلغت، إذا بلغت، لكن إذا تدرج بها أبواها يعني شيئا فشيئا فهذا حسن، بس ما نقدر نلزم به. إذا حاضت المرأة يجب عليها، أو إذا ما حاضت وبلغت 15 سنة أو غيرها من علامات البلوغ المعروفة، لكنها لا يجب عليها حتى تبلغ. لكن إذا تأخر بلوغها وكان جسمها كبيرا ويفتن فينبغي أن تحجب الحجاب الكامل. بعض البنات ما شاء الله تبارك الله تلقى عمرها 10 و11 ولا حاضت لكنها كبيرة طويلة عريضة، هذا ينبغي أن تحجب، لأنها يعني مثل البالغات الآن في النظر العام، لكن ما نقدر نقول يجب إلا إذا كانت فاتنة فلربما قيل بالوجوب، لكن الوجوب الشرعي عند الحيض عند البلوغ، وأكثر الفتيات يحضن من 11 إلى 13 سنة والله أعلم، لا تكاد البنت تتجاوز 13 سنة حتى تحيض، هذا هو الغالب والله أعلم. نعم. تصرفه يعني انت ليش تضغط ايش تضغط ليش يعني طيب يعني انت تحط 100 ريال تحط فلوس في البدايه 100 ريال. ايوه هذا اقرب ما. طيب وال 800 تقدر تسحبها؟ وش فائدتها الضغطات ذي؟ هذا اشبه بالقرض الربوي، شوف بس وش حقيقته، ما في، ما يعطونك شيء لله، معنى اقترضوا منك مبلغ ويعطونك عليه فوائد، الفوائد كم تبلغ حد نهايتها كم؟ كم يعطونك في الشهر؟ على كل حال يعني أنا لا أدري عن حقيقة هذا، لكن يشبه القروض الربوية، يشبه أن يكون قرضا ربويا، بس ما أقدر نتكلم يقينا حتى نعرف حقيقته وتفاصيله. ما حد يعطيك فلوس بلاش، لكن تعطيه 800 ويعطيك كل يوم 5 ريال هذه فوائد ربوية، خاصة إذا كان ما تقدر تسحب المبلغ حقك، معناه انك اقرضته، هو يتصرف في المال على كل. هذه الاقرب انها حيله من حيل الربا الجديده، حيله عالميه، حط تطبيق وابلع دراهم، وقد تكون حيله لسرقه اموال الناس ايضا، يعني بعض الناس يحتال سنه سنتين لين تجتمع عنده ملايين ثم انحش، وناس الاولين يعطيهم يعطيهم يعطيهم. طبعا هذا يحتاج النظر في العقد، ما هو ما حقيقة العقد، لكن أنا الآن أقول هو أحد أمرين، إما أنه قرض ربوي وهذا قريب جدا من وصفك، لكن ما أنت الآن ما تعرف الحقيقة ولا أنا أعرفها، لكن قريب أقول، وإما أنه أضحوكة ولعبة على الناس شوي شوي شوي ثم قفلوا التطبيق وخذوا الدراهم وراحوا لأمريكا الجنوبية، دورهم عاد. هنا في شيء ولا خلاص؟ كثير. عطنا عطنا. يقول الذكر المضاعف هل يكفي عن الأذكار المطولة كأذكار الصلاة؟ لا ما يكفي، كل ذكر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل ذكر له موضعه الشرعي، فلا هذا ذكر مطلق، وبعدين الأفضل للإنسان ألا يكتفي بالذكر المطلق بالذكر المضاعف دون غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دل على الذكر المطلق، ومع ذلك كان يذكر الأذكار الأخرى عليه الصلاة والسلام، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم والله أعلم. نعم. يقول كنت أصلي العصر في المسجد، وأثناء الصلاة تيقنت بأني دخلت الحمام لكن لم أستطع الجزم، هل هو قبل الصلاة أم قبل العصر أو قبل الظهر؟ فأكملت الصلاة، هل صلاتي صحيحة أم يجب علي إعادتها؟ إذا كان دخلت الحمام يعني قضيت حاجتك خلاص، اليقين المتيقن عندك الآن أنك محدث، بس ما أنت متيقن أنك أزلت هذا الحدث، فعليك أن تقطع الصلاة وتتوضأ والله أعلم. نعم. سأل سؤال طويل مختصرة، أنه يقول شلون نرد على اللي يقول أصحاب اللحاء مرضى عقول ما يخففونها مع أن الله خفف الدين والدين يسر؟ هذا هو مريض العقل ومريض القلب ومريض الدين، ما يحتاج ترد عليه. لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح اليوم مثقال بدينار، خسر هذا. لا تكثروا الكلام، هذول ناس مجانين. الشخص المجنون مجنون مرفوع عنه القلم، ما عاد تتكلم معه، فلا تتعب حالك، لأن هذا يعترض على الدين، يعترض على الشريعة، هذا ما له إلا سلطان عدل يؤدبه. أما الردود على هذا ما له داعي تتعب حالك في الرد على المجانين والله أعلم. هذا إن كنت في دولة تحكم الشريعة ارفع أمره للسلطان أو للقضاء الشرعي يؤدبونه، وإذا كانت دولة علمانية أو ما فيه المشتكى إلى الله. نعم. وكان معي ابن أختي وعمره أصغر من 12 عام، وأوقفني العسكري وسألني كم عمره، فقلت لها 10 سنوات، فأعطاني مخالفة لأنه يمنع أني يركب جنبي وعمره أقل من 10 سنوات. فلما رجعت إلى المنزل تكلم على أبي واستهزأ بي وقال لو أنه قايل لها عمره 12 ولا أخذتها المخالفة، شقول هل فعلي صحيح وهل كان في إمكان أني أتجنب؟ حتى إذا كان عمره 12 قلت عمره 12 وخلص، يقول دون 12 شكله كبير. لا بأس بالتجوز في مثل هذا. نعم. يقول هل لحظة عندك شيء ولا أنت محمد؟ هذا يسأل أبو محمد يقول هل يجوز أن نقول صبحك الله بالخير مساك الله بالخير؟ هل الله يصبح الناس بالخير؟ نقول نعم، هذا دعاء، هذا خبر بصيغة إيش؟ كانت تقول الله يصبحك بالخير، هذا ليس المقصود بأنه الواقع، لا، نقول هو خبر لكنه في معنى الدعاء، مثل ما تقول رحمك الله، هذا هل دريت أنت أن الله رحمه؟ لا، لكن هذا أسلوب من أساليب العرب يقصد به التفاؤل، يقصد به يذكر على صيغة الخبر لكن يراد به الدعاء تفاؤلا أن يقع، ولا بأس به، مثل قول الله عز قولنا في الصلاة سمع الله لمن حمده، زين سمع يعني استجاب، وقد يستجيب وقد لا يستجيب، لكن الغالب إن شاء الله أنه يستجيب لمن حمده وأثنى عليه والله أعلم. نعم. عندك شيء؟ يقول في ظروف كورونا والتباعد هل يبقى حكم تجاوز الرقاب في الجمعة؟ إذا رجعت كورونا نجاوبك على هالسؤال، الله يهديك، هذا سؤال يسأل، يعني هو فيه رقاب تتجاوز؟ بعض الأسئلة غريبة، يعني أيام كورونا كل واحد بينه وبين الثاني متر ونص، ويقول هل فيه تجاوز؟ ما في رقاب تتجاوز، تروح وتجي أنت رايح جايب كيفك، لكنك لا تضايق الناس، بعض الناس خاصة أيام كورونا يعني ما يقل، بعض الناس عاد عنده وسوسة متر ونص، لا يبي مترين ثلاثة، فاللي يخاف يتركه شريك منه. بعض الناس يجي أيام كورونا يقعد جنبك، وقد يكون هذا مريض، قد يكون كبير في السن خايف، قد يكون يعني لا تلزم الناس برأيك، أنت مثلا لا تخاف وعندك ما شاء الله شجاعة ولا تبالي بالأمراض ولا عندك مدري إيش، حس الناس ما أكثر الناس لا عكس هذا. بعض الناس عقب كورونا بأشهر وهم خايفين، يعني يترك الخايف على حاله بشكل. نعم. يقول صليت صلاة الظهر سنة الظهر القبلية وفي نيتي أن أصليها بتشهد واحد، لكن صليتها بتشهدين وتذكرت الركعة الثالثة، فهل علي سجود سهو وما حكم صلاتي؟ والله الأولى في هذه الحالة أن الإنسان يقتصر على ما نوى، فإذا أراد أن يصلي ركعتين وقام للثالثة أنه يجلس، يجلس ويسجد للسهو على الزيادة التي زادها، وسجوده للسهو قبل السلام، قبل السلام. والله أعلم. باقي يقول أحد الأشخاص سئل عن وجبات تفطير صائم لديه للبيع، وعنده إيش عن وجبات؟ عنده تفطير صائم، وجبات تفطير صائم يبيعها. أيوه. يجون بعض الناس يعطونه الدراهم وهو يروح يعطيها للصائمين. أيه. هل يجوز له أن يجمع بين نية أنه يتربح ويفطر صائمين؟ هذا بخيل ويريد أن يفطر الناس من حلال غيره. سؤال غريب جدا. أنت يمكن أن تجمع بين النيتين فتأتي بألف وجبة، 900 للبيع ومية من مالك أنت لا تبيعها، فكل من أعطي 10 تعطيهم، 9 لغيرك وواحدة لك، فتكون إن شاء الله قد فعلت هذا وهذا. أما تريد أن تكون بخيلا وتتصدق من مال غيرك، هذا ولا في التاريخ ولا في التوراة ولا في الإنجيل، ما تجي هذا. نعم خلاص، ما شاء الله. عندكم شيء؟ سؤالان ولن نتسلسل بعدهما. ها لا ابدا بك. تفضل. روى اولادكم بالصلاه لعشر لسبن وبالغمرين، مع كونها لا تجب عليهم لكن للتمرين، لا يتوجه مثل هذا في القول بوجود لا لا تقايس، لا تقايس، لا تقايس. ما هي علة القياس؟ علة القياس ما هي؟ هذا ما بعلة قياس، هذه حكمة، حكمة. وإذا قلنا لا بأس طيب، أما أن نقيس ونوجب لا، هذا عبادة مستقلة، وبعد هذه عبادة وهذه عادة أوجبها الشارع، ولا أصل الحجاب عند الناس من العادات، ولذلك الشارع لم يلتزم بالحجاب بشيء محدد، ما هو عبادة في ذاته، إنما منع المرأة من التهتك والسفور وأمرها بالتحجب، لكن كيفما تحجبت جائز إذا كان في حدود إيش الشريعة، ما في شهرة، ما في تشبه كذا كذا، إلى ما يكون زينة في نفسه كما ذكروا في شروط الحجاب الإسلامي. على كل حال ما أرى فيه دليل على الإيجاب، والله أعلم. لا يوجد دليل على إيجاب تحجيب البنت. حتى طبعا الصلاة ما هي بواجبة، ما هي بواجبة أنك واجب على الطفل، واجب عليك أنت أن تأمره. لا ما أرى الوجوب، ما أرى الوجوب، لكن أرى استحباب الأفضلية حتى تتعود، ما يكون مصادم لها. نعم والله أعلم. واللي بيوجب نقول له عطنا دليل، إن أتى بدليل فالدليل على العين والرأس، إما جاب دليل فقوله له، قوله له، ما نأخذ بأقوال الرجال. تفضل. شخص نوى الوتر وقام للثانية نقول تجلس وتسجد للسهو إذا استتم قائما، أما إذا كان بس وقف نص وقفة هذا ما عليه سجود سهو، ما يسجد للسهو حتى يقوم قائما مستتما، هذا هو الراجح، وهو مذهب الشافعية، وهو الراجح من حيث الدليل أو التعليل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.